جين إير، قصة الكاتبة الإنجليزية تشارلوت برونتي، أعدتها للمسرح هيلين جيروم، ترجمة وإخراج نور الدمرداش. المكتبة في قصر ثورنفيلد هول في ميلكوت بإنجلترا. الوقت بعد الظهر شتاء، المنظر مظلم إلا من ضوء المدفأة. الحجرة مغطاة بالستائر الأرجوانية، إلى يسار باب مغلق يؤدي إلى الجناح الغربي للقصر، إلى اليمين في الصدر باب بمصراعين، في مقدمة اليمين باب آخر بمصراعين، نافذتان في أعلى الحائط الأيمن، مدفأة في منتصف الصدر يعلو جانبيها رفان للكتب، كنسول على الحائط الأيسر، منضدتان على جانبي المدفأة تحت رفي الكتب، كنسول آخر عند الحائط الأيمن بين الباب الجانبي والنافذتين، وعلى جانبيه كرسيان، كرسي تابوريه عند المدفأة، كنبة في اليسار، منضدة وكرسيان في وسط الجزء الأيمن، معزف بمقعد عند النافذتين. ميسيس فيرفاكس جالسة على الكرسي الأيسر للمنضدة. تدخل لي الخادمة من باب الصدر الأيمن وتتوجه إلى المعزف وتضع عليه فازة فيها بعض الزهور، ثم تتوجه إلى النافذة. ليا، ماذا تريدين؟ لم أدق لك الجرس. حقا ميسيس فيرفاكس، ولكني لا أحتمل الصبر حتى تصل مربيات ميس أديل الجديدة. هدئي من روعك، فربما نكون قد حصلنا أخيرا على بغيتنا. لم ترتح نفسي أبدا لهؤلاء الفرنسيين. حقا إن ميس أديل في حاجة إلى مربية تتقن هذه اللغة الكريهة، ولكن المربية الأولى لم تكن طيبة منذ البداية، فإنها لم تكن سوى فرنسية حمقاء. صح ليا، فليس من المعقول أن يولد الناس جميعا في إنجلترا، وهذا مما يؤسف له. أما عن المربية الأخرى، وأيتها السماوات الرحيمة، يا لها من مربية. لا أعلم السبب في مغادرتها لنا بهذه السرعة، لقد أخطرتني فجأة قبل رحيلها بيومين. يخيل إلي أن هذا المكان الهادئ لا يعجب الفرنسيات، فهن لا يطقن العيش إلا في الأمكنة الصاخبة. لم يكن هذا هو السبب؟ ليا، لقد طلبت منك مرارا ألا تعودي إلى هذا السخف. هذا السخف، ولكني أريد أن أؤكد أن ما يحدث في هذا البيت كهذه الأصوات وما أشبه لا يجعل أحدا يقبل المعيشة هنا. هو السيد لا يستطيع أن يضع حدا لهذه الأصوات لأنه لا يقيم هنا بصفة مستمرة. لولا طيبة قلبك ميسيس فيرفاكس لما بقيت هنا يوما واحدا. إنك تعلمين تماما كما أعلم ما الذي أبعد هاتين المربيتين عن هنا، فللمربيات آذان كسائر الناس، ولكن بما أن المربية التي ننتظرها اليوم إنجليزية فقد يكون عندها بعض الاحتمال. إن هاتين المربيتين لم تبعدا عن المنزل كما تقولين. لا، إذا كنت تقصدين أن السائق جون هو الذي أبعدهما في المكتبة بعد أن عزمتا على الرحيل. ماذا تفعلين ميسيس فيرفاكس؟ إن جريسبول تثير ضجة كبيرة وهي تغلق الأبواب عندما يأوي كل منا إلى فراشه. لقد أحسنت صنعا إذ خصصت لجين إير الغرفة المجاورة لغرفة أديل، إنها في الجانب الآخر من المنزل. هذا خير لها، إذ يمكنها أن تنام في هدوء. ليا، هذا كل ما في الأمر. لابد أن أهجنا. اذهبي اذهبي لتري بنفسك يا بنيتي. أنا جيل الوافية الجديدة. ساعد السيد في حل الحقيبة يا جون. السلام يا أليس. تفضلي من جيل، إن ميس شيرفكس في انتظارك. كيف حالك يا عزيزتي؟ ميسيس فيرفاكس؟ نعم أنا. أخشى أن تكون الرحلة قد أتعبتك، فإن جون يسوق ببطء شديد. اقتربي اقتربي من المدفأة يا عزيزتي، فلابد أنك تشعرين بالبرد. شكرا لك يا سيدتي. أنت محظوظة حقا إذ وصلت سالمة في هذا الطقس الفظيع. دعيني أخلع قبعتك. هن أبصالتي ترتعد من البرد. إنني لا أعبأ بالبرد كثيرا، فقد تعودت عليه في الملجأ. ستشعرين بالدفء حالما تشربين قدحا من الشاي. اجلسي على هذا الكرسي عزيزتي، فهو مريح جدا. شكرا لك يا سيدتي. ستجدين هنا حياة تختلف كثيرا عنها في مؤسسة كبيرة كملجأ لود. خبريني، كيف حدث أن التحقت بملجأ الأيتام؟ لم يكن هناك مجال للاختيار، فقد كنت واحدة من اليتيمات، وقد انتهت مدتي في الملجأ منذ 3 سنوات، ثم بدأت أحترف التدريس. أعتقد أنك لم تكوني راضية تماما هناك. نعم يا سيدتي. هل سأحظى الليلة بلقاء الآنسة فيرفاكس؟ آنسة من؟ أعني تلميذتي الجديدة. تقصدين أديل؟ إن أديل بارنز هو اسم تلميذتك الجديدة. حقا؟ إذن فهي ليست ابنتك. كلا يا عزيزتي، فأنا لا عائلة لي. ولكننا سنبذل جهدنا لكي تكوني سعيدة هنا. إن ثورنفيلد مكان جميل، خصوصا في الصيف والربيع، ولا ينقص شيء سوى أن يستقر فيه مستر روشستر. إن البيوت الكبيرة تصبح مقصرة بدون أصحابها. مستر روشستر؟ نعم، صاحب هذا المكان. لقد ظننتك صاحبته. أنا؟ باركك الله يا طفلتي. فإنني لست إلا مدبرة شؤون المنزل، ولو أني أمت بصلة من القرابة البعيدة للمستر روشستر، لأنني لا أعتمد على هذه الصلة أبدا. أما الصغيرة أديل فهي ربيبة مستر روشستر، إنها من أصل فرنسي، وهو في العادة لا يقيم هنا كثيرا، فهو يكره هذا المكان. يكره هذا المكان؟ إنه رجل غريب الأطوار يا عزيزتي، يقضي معظم أيامه سائحا حول العالم، وإذا ما تحدث إليك يصعب عليك أن تدركي هل هو جاد أم مازح. إذن فهو شخص ساخر. لا أفهم تماما ماذا تعنين يا عزيزتي، ولكن إذا كنت تقصدين أنه رجل شاذ فهو ليس كما فهمت بالضبط. وعلى كل حال هو رجل لطيف، رغم أنه من ذوي الأملاك، ونحن نعلم جيدا ما طبعت عليه هذه الفئة. لقد وصلني خطابه الأخير من مكان يدعى تأورمينا بجزيرة صقلية، وقد ذكر في هذا الخطاب أنه يحظى بالهدوء هناك. يحظى بالهدوء؟ ولكني أعتقد أن هذا القصر هو أهدأ مكان في العالم. إنه يبدو كالحلم بالنسبة للحياة في الملجأ. إنك تماما كما توقعت أن تكوني. هل دل إعلاني في الصحيفة على شخصيتي؟ لقد بدا أن كاتبته فتاة جادة تسعى مخلصة إلى عمل. هل أبدو كئيبة إلى هذا الحد؟ يا عزيزتي، إن مؤهلاتك هي كل ما نحتاج إليه. أعلم في الحال إن من دواعي سرورنا أن نعيش في صحبة فتاة إنجليزية مثلنا. أنا مغتبطة مغتبطة جدا بحضورك، لأنه مما يبلغ المرء كثيرا أن يعيش مع رفيق يؤنسها. إن كورنزي قصر عتيق ولكنه جميل. هل يوجد أحد خلف هذا الباب؟ كلا كلا، إن هذا الباب يؤدي إلى جناح مهجور في القصر. لقد أصدت أبوابه منذ مدة، فيما عدا حجرة واحدة تستعملها جريس بول في أعمال الخياطة، وهي امرأة جئنا بها لحياكة الملابس وتساعد لي في واجباتها المنزلية. يظهر أنك لم تعتاد الإقامة في البيوت الكبيرة، فهي أحيانا تكون مثيرة للأعصاب. بالعكس، لقد كنت دائما أحلم بمثل هذا المكان. إنه لمن الشجاعة أن تلقي بنفسك في وسط جديد عليك تماما. ليس من الشجاعة أن يحاول الإنسان الهرب من حياة كئيبة مثل فيرفاكس. قد أكون من الطراز القديم، إنني لم أشعر أبدا بحاجتي إلى شيء مثير أكثر من قيامي بعملية التطريز واستماع إلى بعض الموسيقى الكنائسية. إن العالم مليء جدا بالمثيرات التي تنتظر أولئك الذين يتصفون بالشجاعة. ربما خلق بعض الناس للبحث عن هذه المثيرات. وخلق البعض الآخر ومنهم أنا لكي يظلوا في أماكنهم بلا حرارة ولكي يستمعوا إلى موسيقاهم الكنائسية. حسنا، أحمد الله أنني لم ألبي أبدا نداء الإثارة يا عزيزتي، وأرجو أن لا تحتاج إليها يوما، فنحن نعيش هنا في هدوء. وأنا أيضا أود أن أعيش في سلام، فإن في رأسي ما يكفي من المثيرات. جميل، والآن سأسرع إلى الطابق العلوي لأشرف على إعداد غرفتك وأضع أغطية كافية على سريرك. إنك في حاجة شديدة إلى الدفء. هذه أول مرة أعامل فيها بمثل هذا الكرم يا سيدتي. اخلعي معطفك وانتظري هنا حتى يأتيك الشاي. لن يحدث هنا ما يثير أعصابك يا عزيزتي. تكونين ومن أين أتيت؟ هل أنت مبعوثة من القمر أرسلك على متن أشعاتي، أم حرية نزلت من السماء هربا من سجنها العادي؟ أنا المربية الجديدة جين إير. المربية الجديدة؟ يا للشيطان. حسنا، ألا تموتين رغبة في معرفة من أكون؟ كلا، ولو أني أعجب لماذا تتكلم بهذه الطريقة وماذا تفعل هنا. حسنا، هذه إحدى نزوات المشهورة عني. ماذا أفعل حقا هنا في هذا القفص الكبير بشرفاته المغطاة باللبلاب وسهوله الخضراء المنمقة؟ أليست جنة الله في أرضه؟ لم أرى بعد إلا القليل من هذا المكان، ولكنه يبدو هكذا من الظاهر. ها؟ من الظاهر؟ إنك تدققين كثيرا في اختيار ألفاظك. من رأيي أن البيوت لا يمكن الحكم عليها من ظاهرها، شأنها في ذلك شأن البشر. إن في باطن كل منا غرفا خفية. غرفا خفية؟ بالقلب عدة حجرات، إحداها خاصة بصاحبه والباقي مخصص للآخرين. عفوك يا إلهي، وأنا الذي أضعت كل هذه السنين أتجول حول العالم في سبيل الملذات. لا بد أنك لا تشعر بالسعادة. ماذا؟ إن من يطوف حول العالم يكون في العادة هاربا من شيء ما. كم عمرك أيتها الأنسة؟ يجب أن أعلم بأي حق توجه لي هذا السؤال، وما هو الداعي إلى هذا الفضول؟ حقي كمخدوم لك، حقي باعتبار صاحب هذا البيت الذي تجلسين فيه كأنك في بيتك. عفوا يا سيدي، لم أكن أعلم أنك حتى في إنجلترا. حسن، قد علمت الآن. نعم يا سيدي. أترقبك منذ زمن طويل. هي لك من مربية لطيفة، أما الأخريتين فقد كانتا ثقيلتين. أو مشي، أسمحك عذرا، لم أكن أعلم أنك عندنا. هل أحضرت هدية لي؟ أشعر برغبة شديدة في أن يقبلني أحد. أيهما تفضلين، قبلة من فمي أم نظرة في حقيبة سفري؟ شاه مسيو، إن حقيبتك لا تخلو أبدا من الهدايا الثمينة. أدل، إن سنك لا تسمح لك بالتملق المعروف عن بنات جنسك. ولكن مسيو روشستر، لماذا لم تخطرني بحضورك حتى أرسل العربة في استقبالك؟ هل عهدت بحصانك لأحد يا سيدي؟ هل أستطيع القيام بأية خدمة لك؟ ميسيس فيرفاكس، أرجو أن أتناول قدحا من الشاي. حالا يا سيدي حالا، لقد كنا نوشك أن نقدم قدحا للآنسة. هذه جنئير، مربية أدل الجديدة. هل ستكونين فتاة طيبة يا أدل؟ أعدك بذلك بعد أن حصلت على هذه المربية الرقيقة. ولكن جنئير يا سيدي. دعي الآنسة تجلس. شكرا يا سيدي. إلى قصرك يا سيدي، فقد كان موحشا جدا من غيرك، والآن وقد انضمت الآنسة إلى أسرتنا أرجو أن نعيش جميعا في سرور دائم. ميسيس بيرفكت، أريد قدحا من الشاي. حاضر يا سيدي حاضر. جن أير، أرجو أن تقدمي الشاي للمستر روشستر، فإنني أخشى أن تسكبه أدل. تفضل يا سيدي. أليست هناك هدية للآنسة جين في حقيبتك الصغيرة؟ هدية؟ من الذي يتحدث عن الهدايا؟ هل كنت في انتظار هدية من جين؟ وهل أنت مولعة بالهدايا؟ كل الناس ينظرون إلى الهدايا كشيء لطيف يا سيدي، ولكن كيف تنظرين إليها أنت؟ يجب أن أفكر قبل الإجابة على سؤالك يا سيدي. فكل هدية لها ظروفها الخاصة، مثلا الشخص الذي يقدمها والدافع إلى تقديمها. إنك لست في سذاجة أدل يا آنسة، فهي تصرخ طالبة هديتها بمجرد أن تراني، وأنت تضربين على الوتر الحساس. ذلك لأني أقل ثقة في استحقاقي للهدية من ميس أدل يا سيدي، فهي تطلبها بحكم تعودها وصلتها وخبرتها القديمة، وأنا ما زلت غريبة، لم أفعل شيئا يخول لي أن... لا تعودي إلى حيائك المصطنع. أرى أنك تصلحين مدرسة لهذه القردة الفرنسية، إنها ليست على جانب كبير من الذكاء، ولذا فهي في حاجة إلى إنسانة ذكية. الآن قدمت لي هديتك يا سيدي، شكرا لك. أين والدك؟ ليس لي أحد يا سيدي. ولم يكن لك أبدا على ما أظن. هل أنت إذن ثمرة من إنتاج ذوي القمصان الخضراء؟ لقد هجر ذوي القمصان الخضراء البلاد منذ 100 عام يا سيدي، وأظن أنه لم تشرق الشمس على فجورهم ولهوهم بعد ذلك أبدا. لا عجب أن تبدو على وجهك سماء عالم آخر، لقد كنت أفكر فيما يحيه النظر إلى وجهك، إنك تذكرينني بالقصص الخرافية. إن هذه القصص شيء آخر، ليس لي فيه أي دخل يا سيدي. شكرا للعناية الإلهية إذ أرسلت إلينا الآنسة جين يا سيدي. لا تتعبي نفسك في إحاطتها بهالة من المديح، فإنني أكره ذلك، فقد بدأت عملها بسؤالي عن حقي في دخول بيتي. هل عشت من قبل في إحدى المدن يا آنسة؟ كلا يا سيدي. ألم تندمجي في مجتمعات كثيرة؟ لم أعاشر سوى المدرسين والتلميذات في الملجأ، وها أنا بي أخيرا أنضم إلى سكان هذا المنزل. ألا تشعرين بأية رهبة من الانغماس في حياتنا الصاخبة اللاهية؟ أعتقد أنني لن أضيق بهذا المكان، فإنني أشعر برضا تام. من الواضح أنك لست مثيرة للكدر، وأرجو أن تظل هكذا. سأحاول أنا وأدل أن نجعلها سعيدة معنا، ولو أننا لا نستطيع أن نعدها بحياة مثيرة. أوه مدام، لقد نسيت أن الحياة هنا تكون مثيرة أحيانا. فليا تقول إنه يوجد شبح في الجناح الآخر. هل تعتقدين في الأشباح يا عادل؟ ليا تقول خرافة. إذا عادت فيها إلى مثل هذا السخف سأطردها، لا أسمح لها أن تخيف طفلة صغيرة مثلك. ولكن كثيرا ما سمعت بنفسي. ميس جين، هيا إلى حجرة الدرس، لقد حان الوقت لباب عملك. هيا اخرجا، اخرجا من أمامي. وأنت أيضا يا ميسيس فيرفاكس. حسنا. ميس جين، ميس جين، أرجو ألا تسمحي لهذه القردة الصغيرة أن تملأ رأسك بهذه السخافات عن الله الأشباح. أرى أنه لا يبدو عليك شيء من الحماقة، ولكنك امرأة على أي حال. لا أعتقد أنني أكثر حماقة من معظم النساء يا سيدي. حسن، يكفي إذا ما عليه معظمهن من حماقة. أجل يا سيدي، أنت على حق. ألا يمكنك عمل شيء حيال هذا الصوت الجهنمي؟ لقد ظننتك قادرة على إيقافه. هل كان في استطاعتك يوما أن توقفها عن تنفيذ ما يدور في رأسها يا سيدي؟ لقد حضرت إلينا مربية جديدة، ولا أريد أن تهكرنا من الفزع. لقد حاولت في الليلة الماضية أن تشعل النار في المنزل، وعندما أمسكت بها لأحول بينها وبين هذا العمل الجنوني ضحكت ضحكة هائلة. إذا لم أضربها دائما فلن أستطيع إيقافها عن إحداث هذا الصوت. ضحكت تقولين؟ أجل، إن ضحكاتها أشبه بقهقهة الشياطين والخدم. الخدم ماذا قلت لهم؟ قلت لهم إن هذا الصوت صادر عن نعيق البوم، ولكني لاحظت أن السائق الجديد جون لم يصدق ادعائي. هؤلاء الذين لا يصدقون يمكنهم أن يرحلوا عنا. إن ميسيس فيرفاكس هي الوحيدة التي تعلم أن هذه الأصوات صادرة عن آدمي. على فكرة، ماذا قلت لها؟ هل ناقشتك في هذا الموضوع؟ كلا يا سيدي، إنها تتقبل ما أقوله لها. حسن حسن، فاستطاعت المرأة أن يعيش آمنا مع امرأة طيبة مثلها. أنت أيضا فتاة طيبة يا جريس. بحق السماء، حاولي دائما أن تجعليها هادئة، ولا تنسي أن تغلقي هذا الباب دائما حرصا على سلامتنا جميعا. أجل، ولا تنس أن تغلقه أنت أيضا من هذه الناحية، فقد حاولت أن تغافلني وتدخل إلى هنا يا سيدي. لا أستطيع أن ألازمها دائما، فعلي أن أعد لها طعامها بخلاف واجبات الأخرى، كما أنني لا أستطيع أن أضعها دائما في الأغلال. ولو أني كنت أفضل هذا. لقد ذكرت اسمك على لسانها كثيرا، وسوف تقوم بعمل رهيب في إحدى الليالي. فعلا لا يمكنك أن تقيديها بالسلاسل، فهي إنسانة مثلنا. ولو أن الله يعلم أنه لم يعد لها من سمات الآدميين إلا القليل. لا تؤذيها يا جريس، عامليها برفق وحافظي على هدوئها ما أمكن. لا تدعيها تغيب عن نظريك أبدا، وتذكري أنه يجب أن لا يدخل أي خادم في هذا الجناح. لا شد ما يرهقني هذا العمل يا سيدي. سأرفع أجرك ابتداء من الغد. الجيش. نعم. يجب ألا يعلم أحد من الخدم أن هنا مرة ثانية. سأبعدها عن هذا الطريق. المربعات. اوه شير مادموزيل، انني لا احب رسم الدوائر، افضل ان ارسم وجوها بدلا منها. انظري. على المرء ان يتعلم كيف يمشي ثم يحاول الجري. اذا رسمت دائرة واحدة مضبوطة سأتي لك بوعدي. هل تعرفين ما هو؟ حسنا جدا، سأحاول يا عزيزتي. لقد اقترب الربيع، ستحل أيامه كموكب رائع من الحمام الزاجل جاء يحمل الدفء من الجنوب. يبدو هذا حلما كلما نظرنا إلى هذا الثلج المتراكم. أنت تحبين الصيف يا عزيزتي، أليس كذلك؟ أجل، ففي الصيف يزال القش عن الأرض وتحاط حقول القمح بحقول خضراء مزدهرة وتصبح الطرقات سهلة ناصعة، ولكن الصيف لم يحل بعد. سيخرج مستر روشستر في رحلة للصيد مع عائلة إنجرام هذا الصباح. هل سيعود اليوم إلى هذه الرياضة؟ نعم، فقد دعاه اللورد إنجرام وابنته بلانش إلى ذلك. لم تظهر بعد أي بادرة على أنه سيرحل، وهذا مما يبعث على الدهشة. الدهشة؟ لم يسبق له أن ظل هنا مثل هذه المدة منذ أن التحقت بخدمته. حقا؟ لقد مضت عليه الآن 6 أسابيع كاملة هنا. أظنني أعرف لماذا هذه الزيارات المستمرة لمقاطعة إنجرام. أوه، إن مستر روشستر رجل عظيم يا عزيزتي، وإنه لشرف كبير لنا أن نلتحق بخدمته. إني واثقة أنك تشعرين مثل ما أشعر. طبعا، لقد لاحظت كم هو لطيف معك، وأكد لك أنه يحرص كل الحرص ألا يشعرك بأدنى فارق بينكما، ولكنه السيد على كل حال، أليس كذلك يا عزيزتي؟ عدال، لا تنظري معجبة إلى وجهك في المنقلة، لقد وجدت هذه الأداة لتعينك على الرسم فقط وليس للتأمل إلى وجهك في إعجاب. ولكني أحب كثيرا أن أنظر إلى وجهي، فإنني أجد فيه شيئا ممتعا. إن من يصغي إلى هذه الطفلة يدرك فورا أنها من باريس. أعطني المنقلة، سأبعدك حتما عن هذا الإغراء الشرير. أوه مادموزيل، لقد سئمت هذه الخطوط والدوائر، لقد وعدتني أن تريني رسوماتك. حسنا جدا، فقد أصبحت فتاة عاقلة، ولكن فيما بعد عليك أن تعملي باجتهاد. نعم أعلمك بذلك. أوه ما أجمل هذا الرسم، انظري. إنه يمثل السحب الزرقاء متدافعة فوق بحر صدم. ولكن البحر هائج. أجل، فهناك عاصفة شديدة توشك أن تهب. وما هذا الشيء القادم الضخم؟ انظري. المفروض أنه طائر، ألا ترين جناحي؟ أجل وما هذا البياض الشاسع هناك؟ إنهما الرذاذ والندى، أليست كلمتين جميلتين يا عدل؟ أوه مستر روشستر، كل هذه العوامل تعكس جناحيه عن الطيران، وتلك هي الحياة تماما يا عدل. فكم من أجنحة مغلولة على الأرض. هل كنت سعيدة عندما رسمت هذه اللوحات؟ أوه سيدي معذرة، إذ لم أرك عندما دخلت. أتسمح بتلقيني أديل درسا في مكتبتك؟ لقد رأت ميسس فيرفاكس أن هذا المكان أكثر دفئا من حجرة الدرس. كما أن الضوء هنا أقوى يا عزيزي، انظر كم هو جميل هذا المنظر. لا أعبأ بهذه الأشياء طالما لم يحكم علي بالتعلم. يمكنني أن أعدك بهذا الحكم يا سيدي. هل أنت دائما غير مؤدبة هكذا يا آنسة؟ عفوا يا سيدي، لقد سألتك عما إذا كنت سعيدة عندما رسمت هذه الصور. معذرة يا سيدي، فقد كنت منهمكة في العمل. أجل، لقد كنت سعيدة، أو على الأقل كنت أكد في رسمها بعد ما كنت آمل. ما كنت تأملين؟ الأمالك في هذا الوجود الرائع صغار إلى هذا الحد؟ نعم، فقد كانت آمالي صغيرة، بل ربما كانت هذه الصور هي كل ما آمله. يخيل إلي أنك كنت تعيشين كفنان هائم في أرض من الأحلام عندما كنت ترسمين هذه الصور. لا شك أن أحد المدرسين قد ساعدك في رسمها. أوه كلا يا سيدي. هذا يستحق الفخر. أنظر كفي عن التوضاع من فضلك. ولكن هذه الصورة رائعة. لا تدفعي وجهك في وجهي هكذا. أرجوك يا عزيزي دعني أرى. ميسيس فيرفاكس، ارفعي هذه الصور إلى المنضدة الأخرى بحق سماء وتطلعي إليها مع عادل. اتركي هذه الصورة ثلاث هنا. لقد خططت ظلال أفكارك في هذه اللوحة، غير أنك لم تدوني إلا ظلالا فقط. تنقصك براعة الفنان وخبرته لتمنحي أفكارك الوجود الكامل. أشعر أن هذه الصور قد رسمتها يد واحدة، فهل هذه يدك؟ نعم يا سيدي. ومن علمك أن ترسم الرياح؟ وهناك عاصفة هوجاء تهب عالية في السماء فوق قمة هذا التل. لقد كنت أراقب الرياح منذ طفولتي. ومن أين حصلت على النماذج؟ من رأسي. هذا الرأس الذي أراه الآن بين كتفيك؟ نعم يا سيدي. هل توجد في هذه الرأس درر أخرى من هذا النوع؟ أظن أنه يحوي ما هو خير وأفضل. هاتي ضعي هذه الصورة بعيدا. يدهشني أنهم علموك مثل هذه الأشياء القيمة في مثل هذا الملجأ. ولكنهم لم يعلموني يا سيدي. لقد كنت ألقن أديل درسا، ألا يحسن أن أستمر في عملي؟ امنحيها إجازة فنحن في صباح السبت. يا عزيزي المشي. أديل أديل، إنك تخنقينني. مش فيرفاكس. نعم سيدي. أبعدي هذه المشاكسة التي تقلق راحتي، إلهيها عني بطريقة ما بحق الرحمة. تعالي ندى، أين اللعبة التي وعدتني بها؟ حسنا عزيزتي. إذا فقد علمت نفسك الرسم والتصوير، هل تعزفين أيضا؟ قليلا. حسن جدا، اعزفي. أوه. من فضلك. عندما قلت انك تعزفين قليلا، انك تعزفين كايات تلميذة مبتدئة، ولكنك اكثر ايجادة من معظمهن. ان جين تتقن اعمالا كثيرة يا سيدي، فلا يصح ان نأخذ عليها خبرتها القليلة في العزف. ميسيس فيرفاكس، لم اطلب اليك ابداء رأيك، كما انني لم اطلب الى الانسة ان تعيد العزف. يمكنني ان اصدر حكمي بدون هذا او ذاك. هل آلمتك يا ميجين؟ لم أكن أتوقع أن يعجبك عزفي، إنه لا يعجبني أنا نفسي. كم أنت مرهفة الإحساس، أو لعلك مخدوعة في نفسك. لا أعتقد هذا يا سيدي. أظنك تعودت على المديح من مدير ملجأ لود، مستر بروكلهيرست، أليس هذا هو اسمه الكريم؟ المديح من هذا الرجل؟ لقد أعنت هذه المؤسسة عدة سنوات. كان من الحكمة أن تستفسر عن الجهة التي تقدم لها تبرعاتك يا سيدي، إن مؤسسة يديرها المحترم بروكلهيرست لا تستحق أي إعانة. ولكنه قسيس يا ميشين، كنت أظن أن كل زميلاتك يقدسنا. العكس هو صحيح. ماذا؟ لا تحترم التلميذة قسيسها؟ هذا يعتبر كفرا. أعتقد أنه أدنى رجل في العالم. عزيزتي، إنه رئيس القساوسة. إنني أتحدث عنه كإنسان لا كلقب يا سيدي. ولكنه لا يصح أبدا أن يتكلم الإنسان عن رجل من رجال الله بهذه الطريقة. ميسيس فيرفاكس، إنها توجه حديثها لي أنا. ماذا كان شكل هذا مدعو بروكهاست. لقد كان يشبه ضفدعة سوداء واقفة على رجليها الخلفيتين. يا إلهي يا إلهي، كأني أراه الآن أمام نظري. أول صباح لي في المدرسة أوقفني على مقعد مرتفع وأخبر باقي الفتيات أنه قد حذر أنني فتاة كذوبة وأن عليهن ألا يلعبن معي، ثم أمر المدرسات أن يحطن روحي المعنوية. ولكنهم فشلوا في ذلك. لقد كرهته إلى حد أنني كنت أشعر بإعياء كلما دخل الحجرة. وعندما كنت طفلة تمنيت لو أقتله بيدي هاتين. في ذات صباح خطر له أن يقص شعري أمام كل المدرسة. أمسك بخصة منه وصاح في وجهي: إنك تكفنين نفسك في شهوات الجسد. ثم تكلم عن شعري كنتوء شاذ في جسمي، وكان حريصا طوال الوقت على أن يشدني منه بقسوة. فهمت. ثم أحضر مقصفا وأزال شعري. لقد جعل صبايا جحيما لا يطاق. لقد كنت حينئذ كنسر صغير متى فريشه. استدرت نحوه وكنت صغيرة حينئذ، وضربته بقبضة يدي على صدره الوضيع الهزيل هكذا. إنك ترعبينني. معذرة يا سيدي. لقد أخرجك الغضب عن صوابك. عفوا يا سيدي، فقد نسيت نفسي. كيف حدث أن التحقت بملجأ للأيتام؟ لقد مات أبي وأمي وتركاني في رعاية خالة تكرهني. كم كان عمرك حينئذ؟ كنت في الخامسة. وعندما بلغت العاشرة وضعتني خالتي في الملجأ. وما الذي دعاها إلى أن تضعك في ملجأ بالذات؟ كنت أعيش في قصرها الكبير، ولكنني كنت في شجار دائم هناك، إذ لم يكن بيني وبينها هي وأطفالها البشعين أي انسجام. لقد كنت من جنس يتعارض معه في الطباع. لا تضحكين، لا تمرحين، لا تقدرين على مجاراتهم في عبثهم، وبالاختصار كنت مثالا كاملا لشخص منبوذ منهم. ولهذا كنت سعيدة عندما طردتني خالتي من القصر. لم أرغب أن أحمل نفسي ديونا أكثر مما توقتني به. لقد كان أقل إيلاما لك أن تقتل الإحسان العام. وعندما طردتني خالتي إلى يجب على تتمالك في هذه الذكريات المكدرة. إنها لم تعد تكدرني يا سيدي، حقا إنها إن ذكرها يكدر الآخرين. أحب أن أرى حولي وجوها بشعة. هل تشكو من وجهي؟ إنه لا يقل بشاشة عن وجهي. إذا كان المقصود بهذا إضحاكي فلم أضحك. إلى رفقاء السيد في انتظارك أمام القصر يا سيدي. أخبريهم أني سألحق بهم حالا. أريد رؤية الخلود الجميلة. لقد أخبرتني أنه ليس جاذا. حسن، هل هو هكذا؟ إنه متقلب وفظ جدا. ولكني تعودت طباعه ولم أعد أفكر فيها. لا يستطيع أحد أن يفهم. إنه يجرحني كثيرا. ليس من الحكمة أن تدعه يؤثر في مشاعرك بأية وسيلة يا طفلتي العزيزة. عندما يتزوج ماذا؟ ولم لا؟ إنه رجل كباقي الرجال، كما أنه لم يتجاوز 40 بعد. واكد، ولكنه لن توجد أبدا من ترضى أن تعيش معه تحت سقف واحد. تم على نفسك أحيانا. لا أشعر بارتياح للتبليل الذي يعاملك به كما حدث منذ لحظة. وفي اللحظة التي تليها يجرح شعوري كما رأيت حالا. أتسمين هذا تبليلا؟ ولكن هل رأيت نظرة عينيه حينئذ؟ لم أكن أنظر إلى عينيه، كان يكفيني صوته. حسنا يا عزيزتي، أنت فتاة رزينة مستدنة، وأنا واثقة أنه يمكن الاعتماد عليك في حماية نفسك. أين مستر روشستر؟ لقد ذهب لإحضار حاجياته وسينضم إليك حالا مستر إنجرام. أوه عزيزتي، إنك تثيرين غيرة النهار بنورك الوضاح. لقد انتظرتك مع أبي دقيقتين كاملتين، كيف جرؤت على هذا أيها الوحش الأصلي؟ إنني أستحق الشنق من أجل هذه الجريمة الشنعاء. إذن أسرع، إن حصاني يعض على نواجذي ولن يستطيع أبي أن يجبح جماحه. أنت تعلم أنه ليس في وسعنا إلا أن نصفح عنك. أليست جميلة؟ إن فتاة في مثل هذه الروح العالية جديرة بالمستر روشستر. لقد قال لي منذ أيام قلائل: ما رأيك مسز فيرفاكس لو قررت أنا العازب العجوز أن أضع رقبتي في الأنشطة المقدسة؟ هل كان جادا؟ لقد رأيتها منذ لحظة، إنها ابنة اللورد إنجرام، وهي تساوي مستر روشستر في كل شيء، حتى في عقله. ليس العقل مجالا للمساواة بين الرجل والمرأة يا عزيزتي. ماذا إذن؟ المولد، المركز، الأصل، النبلاء لا يناسبون إلا نبلاء مثلهم. ميسيس فيرفاكس، هل يمكن أن تأتي لمشاهدة الطباخة؟ إن الجزار لم يسلمها اللحم حتى الآن وهي غاضبة جدا. يا لله من هذا الجزار، من حسن حظي أنه لا يوجد جزار غيره في القرية. حسن لي، إني قادمة. جين، لماذا لا تخرجين في فترة قصيرة بينما تذاكر أديل دروسها؟ لقد توقف المطر يا عزيزتي. جين إير، استمعي جيدا، يجب أن تعلمي أن علاقتك بسيد فورنسين لا تتعدى تلقي أجرك في نهاية كل شهر، مع شكره على احترامه لك ومغامرته الطيبة. اذكري أن هذا هو الرباط الوحيد الذي يصل بينكما، ولهذا لا تجعليه هدفا لمشاعرك الرقيقة وآمالك العذبة. كوني أكثر كبرياء من أن تمنحي قلبك إلى من لا يفكر فيك. انشد العزلة يا جين، أكثر وأصغ جيدا إلى هذه الكلمات الصادرة من أعماق نفسك. اذهبي وارسمي خفقات قلبك بالطباشير ولا تخاضعي نفسك، ارسميها بأمانة وإخلاص، واكتبي تحتها صورة مربية فقيرة بسيطة لا ترددها ولا تنجحها. سيدي عن طريق حجرة المائدة حيث تجد إحدى النوافذ مفتوحة، فلتعبر المروج الخضراء ثم تختفي بين الأشجار. هناك بوابة حديدية في الناحية الأخرى حيث لا يوجد أحد في مثل هذه الساعة. شكرا. أوه عفوا تفضل. شكرا شكرا يا سيدي. تذكر أن موقفي يصير حرجا لو عرف السيد أنك حضرت لزيارة أختك، فهو يقول إنك تزعجها. حسنا جدا حسنا جدا، لا تخبري، له رجل فظيع، ولكني أؤدي واجبي فقط نحو أختي، والله وحده يعلم أنني أتألم بما فيه الكفاية. نعم نعم أعلم هذا، ولكن أسرع أولا وإلا لن أجد فرصة لإغلاق هذا الباب فيحدث ما لا تحمد عقباه. أسرع إنه مستر روشي. أعد الخيل في تمام السادسة صباحا، ولا تؤخر طعام الفطور عن الساعة الخامسة، نريد أن نصل إلى ردة مبكرا ما أمكن. هاي نسيج. هل نويت أن تتغيب طويلا هذه المرة يا سيدي؟ 10 أيام فقط. سأرحل مع لورد إنجرام وزوجته، ويحتمل أن يقضي ليلة هنا في طريقهما إلى العودة. ألن يصحب معهما الآنسة بلانش يا سيدي؟ أجل إنها لا تفارقهما أبدا. يجب أن تعدي لها حلة أمبولين المفضلة. هل أوت أديل إلى فراشها؟ إنها تنتظر في الطابق العلوي كي تودعك وتشكرك على رداء الباليه الجميل. إنها في حجرة الدرس مع جين. حقا؟ إذا أخبر مس جين أن تحضرها إلي. حسنا. أديل، جين، أديل. أوه مسيا، شكرا على هذا الرداء الرائع والحذاء الجميل والجوارب الفاخرة. انظر انظر، رجعتي. مساء الخير يا سيدي. حسنا، تقدمي واجلسي. انظري. لا تحركي هذا المقعد يا مس جين، اجلسي تماما حيثما وضعته. من فضلك ارجو الا تعبئي بالرسميات فانني انساها باستمرار. اوه يا للسماء، مدام أشعر برغبة شديدة في الرقص. لا لا لا لا لا لا لا أكيد كانت ماما تؤدي هذه الرقص، أليس كذلك؟ بالضبط بالضبط، والآن كفى، هيا اصعدي إلى حجرة نومك. ميسيس فيرفاكس، دثري مادموازيل دي مونتسبان بغطاء أنيق. ولكني لا أحب الأغطية الأنيق، وفوق هذا لقد تعودت أن تحملني المادموازيل إلى الفراش. نفذي ما أمرت به أيتها الكردة. هيا أديل هيا. ألا تعانقني يا عزيزي؟ إنك راحل غدا. لا داعي لا داعي، هيا هيا اسهري. لا لا لا لا لا لا لا لا. نروح الاستهتار تسري في عروق هذه الطفلة، إنها تمتزج بعقلها وترعى في عظامها. إنك لا تهتم كثيرا بأديل، أليس كذلك يا سيدي؟ إنها تذكرني بأمها، هذه الأم الفرنسية التي استهواها بريق جنيهات الإنجليزية. أجل إن أديل هي ابنتي غير الشرعية، ولكني أؤكد لك أنها لن تعرف ذلك أبدا. لقد قمت بتربيتها عملا بالمبدأ المسيحي القائل إن عملا صالحا واحدا يكفر عن خطايا كثيرة. مش جين، اقتربي مني، انك ما زلت بعيدة كثيرا ولا استطيع ان اراك بدون ان اغير من وضع مريح، وهذا ما لا انوي ان افعله. انك تتفحصينني من جهل، هل ترينني جميلا؟ كلا يا سيدي. اقسم ان هناك شيئا فريدا في طبعك. معذرة يا سيدي، فقد كنت صريحة اكثر من اللازم. كان يقدر بي ان اجيبك أن الأذواق تختلف وأن الجمال قليل الأهمية أو بأي شيء من هذا القبيل. كلا كلا، ما كان يصح أن تجيبيني هكذا. حقا إن الجمال قليل الأهمية. استمري، أي عيب تجدينه في شكلي؟ أليست لي ملامح وأطراف كغيري من الرجال؟ معذرة يا سيدي، لم أكن أقصد شيئا معينا بالذات، لقد كانت مني زلة اللسان فقط. هو ذاك، فلذلك يجب أن تجيبيني على سؤالي. هيا هيا أشبعيني نقدا، ألا تروقك جبهتي؟ ألا تبدو عليها سيماء الكرم؟ انظري إلي جيدا يا أيتها الآنسة، هل أبدو أبلها؟ كلا يا سيدي، إنك رجل. أكون فظة لو سألتك، هل تخفي قلبا حنونا في صدرك؟ قلبا حنونا؟ كلا أيتها الآنسة، ولو أني كنت أحمل يوما في ثنايا صدري قلبا مفعما بحنان قاتل، ولكني منذ أن لطمني القدر أوحيت إلى نفسي أن يكون قلبي جامدا صلبا ككرة صماء من المطاط، ولو أنه ما زال به بقية صغيرة من الحنان، ألا يتيح لي هذا بصيصا من الأمل؟ الأمل في أي شيء يا سيدي؟ في استرداد قلبي. تبدو عليك حيرة شديدة يا مجين، ومع أنك لست أكثر جمالا مني لأن هذه الحيرة تلائم عينيك. حياتها الآنسة، إنك تثيرين شعوري في هذه الليلة، لن تتاح لي فرصة لمثل هذه الأمسية الهادئة عن قريب. سيدي سيدي، حسنا قولي شيئا. ماذا أقول يا سيدي؟ أي شيء تريدين. أراك صامتة وهذا شيء طبيعي، فقد سقت إليك طلبي بأسلوب وقح، أستميحك عذرا. في الواقع إني لا أريد أن أعاملك كفتاة أدنى مني مرتبة، ولكني أطالب فقط بأحقيتي في التفوق عليك كنتيجة حاسمة لما بيننا من 20 عاما كفارق في السن، و100 عام كفارق في الخبرة. كل ما أريده منك أن تتكرمي بالحديث معي قليلا كي تحولي أفكاري. حسنا، اسأل ما تشاء وسأبذل جهدي لإجابتك. إذا قبل كل شيء، هل توافقينني على أحقيتي في التفوق عليك حيث أنني أكبرك سنا؟ إذا كان هذا يرضيك يا سيدي. أو ليس هذا جوابا، بل إنه جواب مثير، أجيبيني بإيضاح. لا أعتقد في هذه الأفضلية لمجرد أنك أكبر مني سنا. إن مطالبتك بالسيادة العقلية تتوقف على الفائدة التي جنيتها من وقتك وتجربتك. لا أوافقك على هذا لأنه لا ينطبق على حالتي. وعلى كل حال تعجبني روحك العالية وصراحتك النادرة، قليل من الفتيات في مثل سنك كن يجبنني كما فعلت، ولكني لا أقصد أن أتملقك، فقد لا تكونين خيرا من بنات جنسك، وقد أجد فيك عيوبا لا تحتمل مما يطغى على ما تتحلين به من فضائل. إنني أحسدك على وداعة نفسك وصفاء ضميرك وطهارة أفكارك، إن أفكارا كهذه تعادل كنزا نفيسا. كيف كانت أفكارك عندما كنت في 18؟ كانت نقية عذبة، لم يحولها تدفق الماء العكر إلى وحل قذر. كنت مثلك وأنا في 18 من عمري، أوجدتني الطبيعة لأكون رجلا طيبا، ولكن ها أنت ترين العكس. قد تقولين إنك لم تلاحظي ذلك، قرأت ذلك في عينيك، وبهذه المناسبة احذري دائما مما تعبر به العين. أما أنا فقد قادني سوء حظي إلى طريق الغواية والفساد. احذري شيئا واحدا عندما تنساقين في الزلل يا مشرين، تأنيب الضمير. احذري تأنيب الضمير، فهو سم الحياة الزعاف. يقال إن التوبة علاج ناجع يا سيدي. هذا خطأ، قد يكون العلاج الوحيد هو الإصلاح. كان في استطاعتي إصلاح ما أفسدت، ولكن بما أن السعادة قد أنكرتني، فمن حقي أن أنتزع السعادة انتزاعا، وسأحصل عليها بالمتعة واللهو. فيزداد انحطاطك عن ذي القدر. ربما، ولكن ماذا يهمني ما دمت قادرا على إشباع نفسي بالملذات والمتعة، وسأحصل عليها. سأحصل على حياة حلوة لذيذة كالعسل الذي يجمعه النحل من الأحراش. سيكون عسلا مر المذاق. ومن أدراك، إنك لم تحاولي تذوقه أبدا. إنك تتحدث في غموض يا سيدي. ومع أن هذا يحيرني إلا أنني لست خائفة بالتأكيد. هذا سلوك جاد غريب يصعب علي أن أدرك معناه. ألا تضحكين أبدا؟ أحيانا ألمح في عينيك نظرة طائر حبيس في قفص مغلق. هذا الطائر لو أطلق سراحه لانطلق محلقا في كبد السماء. أما زلت مصرة على الذهاب؟ لقد جاوزت الساعة 10 يا سيدي. إني راحل في الغد، كوني كريمة وعزفي لي لحنا بسيطا. أشعر بموجة من البساطة تجتاحني هذه الليلة، فلنطفئ هذه الشموع تكون الموسيقى أكثر جمالا في الضوء الخافت. هيا عزيزتي قدمي لي برهانا على حسن نيتك. يجب أن تقدمه أنت يا سيدي بالنظر إلى رأيك السابق في موهبة الموسيقية. هل تقاسي كثيرا يا سيدي؟ أجل أنت الذي جلبت ذلك على نفسك. أوه كلا، إنني في هذه المرة لا تتوقفي عن العزف. لا لا ابتعدي ابتعدي يا جين، ابتعدي خوفا على حياتك. لا بيجي أشبوه من هذا البلد. أسرعي أسرعي أسرعي أسرعي. إنها كان يجب أن لا تترك الباب مفتوحا يا سيدي. لقد حذرت أكثر مرة إنها تبذل كل رجوتها لكي تصل إلى هذه الناحية. ستندم يا سيدي يوما ما إذا لم تكن حريصا. إنها لا تفكر إلا في شيء واحد. كثير من الناس يا آلهتي يسلمون أمورهم للعناية الإلهية، ولكن العناية الإلهية أمرنا أن لا نلقي بأنفسنا إلى الهلاك. خذيها بعيدا، خذيها بعيدا. أقوم بأي خدمة لك يا سيدي؟ من تكون هذه المرأة؟ كل منا له أسراره الخاصة. سري أنا يكمن خلف هذا الباب. معذرة ستطفولي يا سيدي، يسرني أنك لم تصب بأذى. كان يجب ألا تبقيها في المنزل، هناك مؤسسات. لا لا لا لا أستطيع أن أحكم عليها بهذا. سيعاملونها بقسوة، سيقيدونها بالسلاسل. إنها فرد في عائلتي. سنيحك عذرا يا سيدي، طابت ليلتك. كيف كيف هل تتركينني هكذا وقد أنقذت حياتي؟ يسرني أن تطوقي عنقي بهذا الدين الهائل. هذا كل ما أستطيع قوله. لا يوجد في العالم دائن غيرك يمكن أن يقابل بمثل هذا الترحاب. لست أشعر أن دينك هذا يثقل كافي لي يا جين. ليس في الأمر دين بيننا يا سيدي. كنت أعلم أنك ستقدمين لي جميلا في يوم من الأيام. قرأت ذلك في عينيك في أول مرة رأيتك. إن نظراتهما لم تبعث البهجة في قلبي دون سبب. مشاكل. اذهبي اذهبي يا عمي اذهبي. طابت ليلتك ايتها الآنسة. بعد 10 أيام وفي إحدى أمسيات شهر أبريل، كانت جين إير جالسة على كرسي المدفأة وهي تحملق في النار، بينما وقفت ميسيس فيرفاكس بجوار باب حجرة الطعام وهي تصغي مبتسمة إلى ضحكات سيد القصر ومدعويه على مائدة العشاء. تدخل الخادمة ليا من هذا الباب وهي تحمل طقم القهوة الفضي. ميسيس فيرفاكس تتوجه إلى المنضدة في مرح وتفرش عليها غطاء من قماش الدانتيلا. أروع أن يكون المستر روشستر مرحا هكذا. ضعيها هنا يا ليا. حسنا ميسيس فيرفاكس. يظهر أنه قد استمتع برحلتي إلى لندن. هنا يا عزيزتي هنا. إنه لمن المؤسف أن تقضي مس إنجرام ووالداها ليلة واحدة عندنا. يظهر أنهم يتوقون إلى العودة لمقاطعتهم. ألا تعجبك مس إنجرام يا عزيزتي؟ لا أدري هل أعجب أكثر بشخصيتها أم بعقليتها. إن جمالها وأناقتها تجعلان منها زوجة رائعة لسيدنا. على كل حال يسعدني أن يغادرنا هؤلاء القوم حتى يعود إلينا الهدوء. لا أدري لماذا يتحكم وجودي هذه الليلة. لقد أخبرت مستر روشستر أنك لم تتعودي الاختلاط بالناس وبذلت ما في وسعي لكي. إذن لماذا أصر على بقائي هنا حتى ينتهوا من عشائهم؟ أظن أنه يريدك أن تقدم القهوة بدلا من جون الذي يكون مشغولا دائما. ليس هذا سببا معقولا، فلا زالت هناك ليا. ربما يريدك أن تصاحب المس إنجرام في العزف، وهذا ما لن أفعله. وفوق هذا لقد سبق على مسمع مني أن أدلى المستر روشستر برأيه الخاص في موهبة الموسيقية. حسن، إن كل ما أعلمه أنه قال لي أخبر الآنسة جين إير أن هذه هي رغبتي الخاصة، وإذا أبدت أي اعتراض أخبريها أني سأذهب بنفسي لإحضارها. حسن، لقد وفرت عليه تلك المشقة. على كل حال لم يطلب المستر روشستر حضوري. لا تغضبي يا عزيزتي لا تغضبي. أعدي لهم القهوة ثم اتخذي لك ركنا في هذه الحجرة، إنهم لن يشعروا مطلقا بوجودك. شكرا لك يا عزيزتي ميسيس فيرفاكس. لا لقد حان الوقت لكي نرحل إلى المقاطعة يا زوجي العزيز. أنا جاهز والحقائب في المركبة. ما عليك أنت وبلانش إلا أن ترتجع مع طفيكما. إن وصيفتي تنتظر بهما في الربهة الخارجية. لا داعي لتأجيل الرحيل بعد أن قمنا بإجراءات الوداع. لقد تعبنا أمس كثيرا من هذه الرحلة الطويلة من لندن. إن سرير مضيفنا ليست مريحة كثيرا. إن الطعام عنده أحسن حالا من النوم. من هذه المخلوقة الصغيرة التي قدمت لنا القهوة؟ إنها تبدو مجتهدة جدا. إنها ليست سوى المعلمة الجديدة لربيبة روشستر. ربيبة؟ أي ربيبة؟ تلك الطفلة الفرنسية التي أخذت تفز حوله صارخة في طلب هديتها عندما وصلنا أمس. كم هو محظوظ. إنه يقتني أيضا مدبرة ممتازة للمنزل ميسيس فيرفاكس. إنها تمت إليه بصلة من القرابة البعيدة. هذا جميل. فهو يقدم لها القوت وهي توفر له الراحة. يا لها من صفقة رابحة. أجل إذ يحصل الإنسان بهذه الكيفية على خدمة طيبة وأكلة شهية سيوفر هذا كثيرا من المتاعب على عزيزتنا بلانش. يظهر أننا سنستمع قريبا إلى أجراس العرس. إن طفلتنا تعرف جيدا كيف تلف شباكها. احترسي يا حبيبتي فلسنا وحدنا تماما. ما رأيك في مصاحبة ابنتك الحبيبة على العزف لورد إنجرام؟ لقد عطفت طويلا أن أرى والدتك في هذا الوضع يا عزيزتي. أرسل أنك السيد في منزلك فقط، أو أنه يظن نفسه سيدا هنا أيضا. إذا لماذا نخيب ظنه يا سيدة الليدي؟ تفضل يا آنس. هذه أول مرة أجد فيها بابا يغادر حجرة الطعام بصحبة الجنس اللطيف. هذا يرجع إلى نفاد صبري مش إنجرام. أيها المنافق، عندما تبلغ سني يا روشستر تكون قد تعودت جيدا على الصبر. إن رحلة إلى مجاهل إفريقيا حينئذ ستكون أكثر جمالا من أجمل نساء العالم. ما ألطفك بابا. أشهد أن أخلاقك تزداد تقدما مع سنك. روشستر لا تقتدي بوالدي في أخلاقك. إن أخلاقي دائما في حراسة قلبي أكثر مما تتصورين مس إنجرام. وعلى فكرة كنت أظنك غير مولع بالأطفال. هذا صحيح. إذن من أين التقطت هذه الدمية الفرنسية التي أراها تقفز في منزلك؟ إنني لم ألتقطها ولكنها تركت في رعايتي. ولكن لماذا تدعوها تعيش هنا؟ كان في استطاعتك أن ترسلها إلى إحدى المدارس وتوفر أجر المعلمة. لم أفكر أبدا في هذا الموضوع. ثم إن المعلمات مخلوقات كريهة لا يستطيع أحد أن ينسبهن إلى أي طبقة. وفوق هذا فهذه الطائفة كلها تتصف بعيوب كثيرة. ما هي هذه العيوب يا سيدتي؟ إنهن في العادة بسيطات عاجزات. ولكن دعونا من هذا ولنترك موضوعا أكثر أهمية. أليس هذا أفضل روشستر؟ وما قيمة أي موضوع إذا لم يكن قريبا جدا من شغف قلبك؟ يا عزيزي لقد كان يوما بديعا جدا، ولكن أمامنا 5 أميال في المركبة. ليس بعد ماما. لقد وعدني روشستر أن يغني لي قبل أن أرحل. رائع يا عزيزتي رائع. هيا يا روشستر شنف آذاني سأصاحبك على العزف. وأسفة إن لك سحرا كاملا لا أقوى على مقاومته. خير لي أن أشلق من أن أراك عابسة في وجهي. احذر إذن أن تجعلني عابسة أيها الوحش الأسمر. ولكني لن أشنقك بعد، فلا زلت ذا نفع لي. والآن يا طفلتي يجب أن أصحبك إلى المنزل. لا أحتمل أن أرى طفليك وقد أضناهما السهر. أنت مصيبة تماما ليدي إنجرام. سنرتدي معاطفنا في الصالة روشستر. سيصبح منزلي بدونكم كصندوق سرقت مجوهراته. يمكن اقتناء المجوهرات إذا كان الصندوق في حاجة إليها يا عزيزي. ويجب الإسراع قبل أن يزداد الطلب فيعلو الثمن. هيا هيا يا عزيزتي ولا تخوضي مناقشة في قانون العرض والطلب بحق السلام. ألا ترى معي أن ماما تبالغ في تقدير قيمتي قليلا؟ لست معك في هذا. إنك تذكرني بالسير جلهاد المنافق. ولكن لا تجعلني مثلا أعلى، فإن هذا يجعل الحياة مقبضة في نظري. سأحاول أن أبعد هذه الفكرة عن خاطري. هيا يا عزيزتي بلانش. أوه طب مساءكم. كيف حالك؟ بخير يا سيدي. لماذا لم تجيئي لمحادثتي هذا المساء؟ لم يكن عندي ما أقوله يا سيدي، وبجانب هذا كنت مشغولا. وماذا كنت تفعلين في غيبتي؟ لا جديد، كنت ألقن أديل دروسها كالمعتاد. لقد ازداد شحوبك عنه في أول مرة رأيتك. ماذا دهاك؟ لا شيء مطلقا. لا أريدك بعد أن تنصرفي، إني متعبة. ويبدو عليك الكدر، أخبريني لماذا. لست متكدرة يا سيدي. ولكني أقول إنك كذلك، إنك متكدرة لدرجة أن آية كلمة أخرى كافية لتسيل دموعك، بل ها هي الآن تسبح براقة في عينيك. ضابت ليلتك يا سيدي؟ لا، يجب عليك ألا تبكي. ألا تجدين ثورن في المكان الرائع؟ ألا تتصورينه في فصل الصيف؟ لا شك أنه يكون جميلا جدا يا سيدي. لابد أن تكوني قد تعلقت بهذا المكان، إن إحساسك المرهف بالجمال يدعم الرابطة بينك وبينه. فقد أحببت هذا المنزل يا سيدي. وهل تأسفين لفراقه؟ وأسفة، تلك هي الحياة، ما أن تستقري في مكان ترتاحين إليه حتى ينتزعك منه القدر القاسي فترحلين عنه. هل ينبغي أن أرحل؟ هل يجب أن أترك ثورنفيلد؟ يؤسفني حقا أن ترحلي يا جين، ولكنه أمر واقع لا محالة. حسنا، سأستعد للرحيل متى صدرت به الأوامر. هكذا بهذه السهولة؟ لا أحب أن أضايقك. قد أقبل المضايقة. لن أفعل هذا ما حييت. حسنا، سيصدر الأمر برحيلك هذه الليلة. إذا فقد عزمت على الزواج. بالضبط، لقد أصبت عين الصواب بفطنتك المعهودة. قريبا جدا، وحيث أني قررت أن أضم الميس إنجرام إلى أحضاني، وعلى فكرة إن ذراعي مديدتان وهي قادرة على ملئهما. حيث أنني قررت ذلك، فيجب أن تذهب أديل إلى المدرسة، وعلى هذا فعليك أن تبحثي عن عمل آخر يا ميس جين. حسنا جدا، سأرسل إعلانا للصحف حالا، وفي هذه الأثناء أظن أني أقصد أن أقول قد أستطيع البقاء هنا حتى أجد بيتا آخر أوي إليه. أوه بالتأكيد، أمل أن أصبح عريسا في خلال هذا الشهر، وسأبحث بنفسي عن عمل جديد لك. شكرا يا سيدي. سمعت من حماتي المقبلة عن عمل يلائمك. هناك سيدة تدعى ميسيس ديونيزوس أوغول تبحث عن مدرسة لبناتها الخمس، إنها تقيم في بيترنت لودج بأيرلندا. أيرلندا؟ هذا سفر بعيد جدا. أوه إن فتاة لها عقليتك لم تعارض في سفر بعيد. حقا، ولكن البحر سيكون حائلا بيني وبين. وبين أي شيء يا جين؟ وبين إنجلترا وبين ثورنفيلد. أوه حسنا. إن التفكير في ميسيس أوغول وبناتها الخمس يبعث الرعب في قلبي. إنها مسافة بعيدة جدا. من المؤكد أنك متى وصلت إلى هذا المكان في أيرلندا فلن أراك أبدا يا جين. أوه، لا أسافر أبدا إلى أيرلندا إذا أشعر بأي ميل لرؤية هذه البقاع. يؤسفني أن أرسل صديقتي الصغيرة في مثل هذه الرحلة الشاقة. ولكن ما العمل؟ وليس في وسعي أن أفعل خيرا من ذلك لمساعدتها. اجلسي يا جين. هذه آخر ليلة نقضيها معا، دعينا نجلس في هدوء كصديقين حميمين كما كنا نفعل من قبل. هل تجمع بيننا صلة من القرابة يا جين؟ أحس أحيانا بشعور غريب يجذبني إليك، لا سيما عندما تكونين قريبة مني هكذا. إنني أشعر أن هناك رباطا وثيقا يصل بين قلبينا يا جين، وكم أخشى إذا حال بيننا هذا البحر الشاسع وتلك المسافات البعيدة أن ينفصم هذا الرباط القوي، وإن الدم لا ينزف من قلبي كلما تصورت أنك ستنسين. لا، لن يحدث هذا أبدا. ليتني لم أولى قبل، ليتني لم أحضر إلى هنا أبدا. هل يحزنك الرحيل؟ نعم، إنني أحب ثورنتي. لقد شعرت بالحياة منذ دخول ربوعها، ففيها لم أصدر، لم أحتقن. لأول مرة في حياتي وقفت على قدم المساواة مع أناس يحادثونني وجها لوجه. لقد عرفتك، وإن هنا مما يملأ قلبي رعبا وحسرة أن أشعر أني لن أراك مرة ثانية. أرى أن الرحيل أمر لا مفر منه، كما أنه لا مفر من الموت. ولماذا ترين ذلك؟ لماذا؟ إن زوجتك. زوجتي؟ أين هي؟ هل أنا متزوج؟ ولكنك ستتزوج. أجل سأتزوج. إذن يجب أن أرحل، لقد قلت ذلك بنفسك. بل يجب أن تبقي. ها قد قلت ذلك بنفسي. قلت لك يجب أن أذهب. أتحسبني قادرة على البقاء لأكون لا شيء في نظرك؟ أتظنني آلة صماء لا تحس ولا تشعر؟ أتظنني لأنني فقيرة وبسيطة وصغيرة، فاقدة القلب والروح أيضا؟ إن لي روحا أسمى من روحك، وقلبا أكبر من قلبك. ولو أن الله قد من علي بقسم من الجمال لكان من الصعب عليك أن تتركني، كما تصعب علي الآن مغادرتك. إني لا أخاطبك الآن كما فرضه المجتمع علينا من فوارق، ولكنها روحي التي تخاطب روحك، كما لو كنا نقف سويا على قدم المساواة تحت أقدام الله يوم الحساب. يوم الحساب؟ نعم، أنت قادم على الزواج من إنسانة دخيلة على نفسك ولا تشعر نحوها بذرة واحدة من الحب. إنني أربأ بنفسي أن أقوم بمثل هذه الفعلة الشنعاء، وعلى هذا فأنا أعظم منك. جين، دعني أذهب. إلى أين يا حبيبتي؟ إلى أيرلندا؟ نعم، إلى أيرلندا. لقد ساب رجلي وعدت إلى صوابي، لقد قلت ما في نفسي، وفي وسعي الآن أن أذهب إلى أي مكان في العالم. جين كفى صراعا، ولا تناظريني هكذا. إن كلمة منك الآن ستقرر مصيرنا. أسألك أن تواجه الحياة معي جنبا إلى جنب، أن تكون شريكة حياتي، خير شريكة على وجه الأرض. هل تتمرن على دور في رواية هزلية؟ تعالي إلي يا جين. لن آتي إليك أبدا أبدا. ولكني أطلب هذا من زوجتي. لست أفهم. كان يجب علي أن أتأكد. لقد عشت في معزل عنيد، أطلعتني فقط على ما يدور في عقلك، عقلك الجميل الذكي، وأخفيت كل ما يحمله قلبك، قلبك الذي كنت أسعى للحصول عليه. لقد عملت على إثارة غيرتك، دفنت نفسي في هذه الولائم والعزائم، أجبرتك أن تكوني حاضرة، وغازلت ميس إنجرام عابدا أمام ناظريك. لم يكن من اللائق أن تفعل هذا. رأيت فيك شيئا غريبا عن أهل الأرض، لقد أحببتك كما لو كنت قطعة مني. أتشكين في إخلاص الآن يا جين؟ كثيرا. ألا تثقين في صدقي؟ أبدا. هل أنا كاذب في عينيك؟ نعم. جين جين يا أجمل روح في الدنيا كلها، أتوسل إليك أن تقبليني زوجا لك. دعني أنظر في عينيك. لماذا؟ أريد أن أقرأ ما فيهما. جين جين. صباح الخير مسز فافا. صباح الخير سيدي. ألم تجهز مش جين؟ أخبريها أن تسرع. إنها ستنزل حالا، هدئ من روعك يا سيدي. أهدئ روعي وقد أصبح كل أملي في الحياة رهنا عليها. اذهبي اذهبي وأرسليها إلي. حسنا سيدي. جين لن تغيب شمس هذا النهار حتى نكون في سلام معا، لن يفرق بيننا شيء بعد الآن. ولكننا على وشك الزواج بعد لحظات، كيف يمكن أن يحول بيننا شيء؟ كأني أضم إلى صدري حملا شاردا ظل يجوب خارج الحظيرة باحثا عن راعيه. سنكون حالا في طريقنا إلى فرنسا، تصور هذا، سأشاهد معك البحر والجبال والمدن الكبيرة. هل ستأخذها مني بعيدا يا روشستر؟ أجل، سأصحبها معي إلى القمر حيث أجد كهفا في أحد الوديان البيضاء بين قمم البراكين. ولكنها لن تجد ما تأكله. سأجمع لها القوت ليلا نهارا، إن السهول والوديان القمرية عامرة بالخيرات. إنها ستحتاج إلى الدفء في جو القمر البارد. إن النار تنبعث من الجبال القمرية يا عصفور فيه، عندما تشعر بالبرد سأحملها إلى قمة عالية وأرقدها على حافة البركان، بركان قلبي. هيا بنا يا أديل. هيا جين. جين كأني كنت أسير في غابة موحشة فإذا بملاك صغير موشح بالحرير قد هبط علي من أوراق الشجر. وما هدفه الوحيد إلا أن يبعث السعادة في حياتي، وهذا ما يجعلني أطير مع هذا الملاك إلى أقصى بقاع العالم، إلى مكان منعزل كالقمر حيث نعيش بين الوديان الفضية والكهوف المرمرية في سلام دائم. ولكن ليس لنا أجنحة نطير بها. سنطير على أجنحة الحب يا عزيزتي، سأحيط جيدك بسلسلة براقة من الماس، سأضع تاجا من الزمرد على جبينك ولو أن الله حباه بتاج ثمين من النبل والسمو. لا تخاطبني كما لو كنت جميلة، إنني المعلمة البسيطة الفقيرة. أنت الجمال بعينه، أنت الرقة التي يهفو إليها قلبي، أنت السحر والفتنة. تقصد الضعف والهزال. سأجبر العالم كله على أن يعترف بجمالك، سأدثر معبودتي جين بالدانتيلا والحرير. حينئذ لن تعرفني يا سيدي، ولن أظل معبودتك جين كما كنت، بل سأكون في نظرك قردة صغيرة ألبسوها معطفا من الفرو. ستعود إلى رشدك يا مستر روشستر، فإذا بك مخدوع ببعض الحيل المسرحية، وإذا بي لا أعدو ممثلة ثانوية ألبسوها رداء سيدة من نساء الحاشية. إنني لم أقل إنك جميل أبدا، وإن كنت أحبك حبا طاغيا. كثير على نفسي أن أخدعك يا روشستر، فلا تخدعني أنت. أرني الطلسم الذي تحمله في جيبك، ضعه في يدي اليسرى. بأية ابتسامة غريبة توجهين إلي هذا القول؟ وما هذا اللون القرمزي الجميل الذي أراه على خديك؟ هل أنت بخير يا طفلتي؟ أعتقد هذا. تعتقدين؟ ماذا ذاك؟ وبماذا تحسين؟ هل تحس بالهدوء؟ كلا. بالسعادة؟ أجل من كل قلبي. ما هذا؟ لقد تأخر القسيس. ماذا دهاك يا حبيبي؟ كن هادئا، لن تنتزعني منك قوة في الأرض بعد الآن. أتقسمين على هذا؟ كلا، إن القسم لن يفيدني في شيء، ولكني واثقة مما أقول. معذرة مستر روشستر، لقد حضر القسيس. أوه، هيا بنا يا جين. السلام. أيها الأحباء والأعزاء، لقد اجتمعنا هنا أمام الرب، أمام هذا الجمع، لنعقد بين هذا الرجل. بريت بريت، ليس لدينا متسع من الوقت. عندما كان الإنسان طاهرا كاشفا لنا به عن ذلك الرباط الروحي بين المسيح وكنيسته التي زينها المسيح وجملها بحضوره، وعن المعجزة الأولى التي صنعها في عرس قانا الجليلي على هذا الناموس المقدس، عذر هذان الشخصان الآن لكي ينطلقا. على هذا، إذا كان لأي شخص أي اعتراض قانوني على زواجهما فليتكلم الآن، وإلا فليصمت إلى الأبد. هذا الطلب لا يمكن أن يتم. قلت لك إنه زفاف غير قانوني. هذا اتهام خطير يا سيدي. ماذا تقصد بحق الشيطان؟ كيف يكون زواجه غير قانوني وأنت تكون أنت؟ كيف تبرق؟ وكيف دخل هذا الرجل إلى هنا يا إلياس؟ إنه أحد الرجلين الذين أخبرتك عنهما من السابق. بحق السماء يجب أن تقيم الدليل على الدعاية. سيدي جين، عزيزتي عزيزتي، إن عندي من المستندات ما يثبت أقوالي. مستر روشستر، لقد كنت مقدما على عمل فظيع. إنه أنت الذي أقدم على عمل فظيع. كان يجب أن تستمر في إجراءاتك، فأي حق يتدخل هذا الرجل مانع زواجي؟ ولكني لا أستطيع إتمام عمل يقال إنه ضد القانون دون أن أطلب إيضاحا. أنت تعلم ذلك يا سيدي كما أعلمه تماما. ما هو المانع الذي تدعي وجوده لإبطال هذا الزواج أيها السيد؟ إن المستر روشستر له زوجة على قيد الحياة. هل تكون أيها الرجل حتى تلصق بهذه التهمة؟ اسم بريس، وظيفتي وكيل دعاوى، مكتبي في لندن بشارع راندل، وكل مهمتي أن أذكرك بوجود زوجتك يا سيدي. زوجتك التي يعترف بها القانون حتى لو أنكرتها أنت. إذن أخبرني عن اسمها وأبويها ومحل إقامتها. سأقرأ لك هذه الورقة. أقسم إنه في 20 أكتوبر منذ 15 عاما قد تزوج إدوارد إف روشستر، وعنوانه ثورنتيل هول في ميلكوت، من أختي بيرتا أنطوانيت ميسون في كنيسة سان لويج سبانيش تاون جامايكا، وأن وثيقة الزواج محفوظة في سجل هذه الكنيسة وتحت يدي صورة منها، الإمضاء ريتشارد ميسون. إذا كان هذا المستند صحيحا فقد يثبت أنني تزوجت حقا، ولكنه لا يثبت أن زوجتي على قيد الحياة. لقد كانت على قيد الحياة منذ 3 شهور. وما برهانك؟ عندي شاهد على ذلك. قدمه لنا. ريتشارد ميسون. أيها الوالد مستر روشستر، ماذا تريد قوله؟ هيا هيا، لعنة الله عليك مستر روشستر. لقد نسيت يا سيدي حقيقة هامة، وهي أن زوجتك لا تحمل اسمك فقط، بل إنها الوريثة الوحيدة لأملاكك. كيف تصادف أن وصلت في هذه اللحظة؟ هل كنت تعلم شيئا عن هذا الزواج؟ لقد بلغتنا أخباره. ولكن هذه الورقة مستر بريدز، هل عندك شهادة الزواج الأصلية؟ بالتأكيد. هذا شيء مذهل، مذهل حقا. تلك هي شهادة الزواج الأصلية التي كان المستر ميسون يحتفظ بها. لا أستطيع أن أصدق. هل زوجة هذا السيد ما زالت على قيد الحياة؟ أجبني من فضلك. نعم. لا تخف يا مستر ميسون، إن عندنا من القوانين ما يكفي لحماية حقوق أختك. هل تعيش هذه السيدة في هذه البلاد؟ لها تعيش في نفس هذا المنزل. هنا؟ هذا فظيع فظيع، لا أستطيع أن أصدق. لقد جئت لزيارتها سرا في شهر نوفمبر الماضي، إنني أخوها. ولكني أقيم في هذه الناحية من زمن بعيد ولم أسمع أبدا بوجود ميسز روشستر. لابد أنني أحلم حلما مزعجا. كلا، لقد حرصت على كتمان هذا الأمر. كفى مستر وود، اطوي دفترك واخلع رداءك الكهنوتي. يمكنكم أن تنصرفوا جميعا، لن يكون هنا أي زواج. وأنتما، أنتما اخرجا من أمامي، اخرجا اخرجا. أجل، لقد أوشكت أن أكون زوجا لاثنتين، ولكن العناية الإلهية تدخلت في الوقت المناسب. إنني لست خيرا من الشيطان في هذه اللحظة، بل إن الكاهن سيقول في الكنيسة إنني أستحق أقصى عقاب سماوي. سادتي، لقد انهارت خطتي. حقا إنني متزوج وامرأتي ما زالت على قيد الحياة. تقول إنك لم تسمع أبدا عن ميسيس روشتر يا سيد القس، ولكنك لا شك سمعت لغطا كثيرا عن مجنونة غامضة وضعت هنا تحت الحراسة. لقد قرر بعض الناس أنها أختي غير الشرعية، وقال آخرون إنها عشيقة المنبوذة. أما أنا فأقرر أنها زوجتي، شقيقة هذا البطل الذي ينكمش جبنا هناك. إنها مجنونة تنحدر من سلالة مجانين، لقد اكتشفت ذلك أخيرا. إنها أيضا سكيرة كبرى، وليتصور خيالك الخصب أي حياة آمنة كنت أعيشها معها. تعالي أيها السيدان، سأقدمكما إلى حسناء ثورنفيلد. جين، أتوسل إليك أن تنتظري ولو للحظة قصيرة فقط. تفضل أيها السيدان. سيدتي، إنني أرجوك أن تنصرف. هي زوجتي أيها السيدان، لقد رأيتما بأعينكما كيف حاولت خنقي. تلك هي طريقتها في العناق إذا ما أرادت أن تسري عني في أوقات فراغي. أردت لنفسي هذه الفتاة التي تريانها جالسة في هدوء ورزانة على حافة الجحيم. انظرا إليها، قارنا بين هاتين العينين الصافيتين وتلكما الحدقتين الجاحظتين، هذا الجسم الرقيق وتلك الكتلة القذرة، هذا الوجه البريء الطاهر وذلك القناع الخليع الثمل. قارنا بين كل هذا ثم أصدر حكمكما علي، واذكرا أنكما ستحاكمان مثلي يوما ما. اتركاني أيها السيدان، أنتما الاثنان. معذرة يا نجين، أعلم أنه لا ذنب لك فيما حدث. إنني لو كان في استطاعتي أن أقدم أي مساعدة لكنت انني في حيرة شديدة، واريد كثيرا ان يا الهي يا الهي. تريدينني أن أشاطرك هذا الألم؟ لقد أعددت نفسي لوابل من الدموع الحارة، وأريدك أن تذرفيها على صبري. تعالي إلى أحضاني يا جين، إنني لا أرى أثرا للدموع في عينيك، بل يطالعني فقط وجهك الجامد الأبيض. قلبك إذن ينزف دما أمامي كلمة تأنيب وأحدى؟ أيها الحمل الشارد الذي أحتويه بين ذراعي، الله وحده يعلم أنني لم أقصد إيلامك. لن تسامحيني أبدا أيتها الحبيبة؟ لا لا لا، لن تتركيني يا جين، إنني أقرأ ما يدور في خلالك. لن تقولي شيئا، ولكنك تفكرين في الوسيلة للخلاص مني. إنني أعرفك وأتوجس خيفة منك. أتحسبني أود الخلاص منك يا أعز مخلوق لدي؟ كلا كلا، ولكنك تدبرين خطة للقضاء علي. تفكرين في أن تتركيني، أن تهجريني، ولكنك لن تستطيعي، لن تقدري. سأسكنها في منزل آخر، أو فلنتركها هذا المنزل. سأضاعف لجريس بول أجرها كي تبقى بمفردها معها، وإذا أصرت مثلك العليا على إتعاشي إلى الأبد، فسأضطر إلى استعمال العنف معك. إذن فأنت لا تحبينني أيها الطفلة الصغيرة، بل هو اسمي الذي كنت تسعين إلى حمله، والآن وقد فقدت هذا الأمل لم تعودي تحتملين لمسة واحدة مني. لا يليق بك أن تتكلم هكذا، إنني أحبك أكثر من أي وقت مضى، ولكني سأرحل عنك. ولكن لماذا؟ لماذا؟ سأكون لك ما حييت. سنذهب إلى أي مكان تحبين. جيبين كوني عاقلة، وإلا دفعتني إلى الجنون. إن زوجتك على قيد الحياة، إذا عشت معك حسب رغبتك، فلن أكون إلا عشيقة لك. إنني رجل حاد المزاج ولا أحتمل كثيرا. اللهم رحمتك، أعلم أنه كان من واجبي أن أصارحك بالحقيقة من باب الأمر، ولكني كنت أخشى مثلك العليا ومبادئك السامية. كان في استطاعتي أن أطلعك على قصة حياة الحافلة بالألم والشقاء، لاجئا إلى طهارة نفسك كما أفعل الآن. حبيبتي حبيبتي، ها قد ركعت أمامك مستحلفا إياك بكل ما في قلبك من رحمة البشر وحنانه، أن تقولي لي إنني لك. إنني لست لك. تعنين أن يذهب كل منا في طريقه؟ هذا ما يجب أن يكون. تصوري أي حياة فظيعة سأحياها بعد رحيلك. ماذا أفعل؟ وأي أمل سأعيش له من بعدك؟ لم أرى في حياتي مخلوقا يجمع بين الضعف والصلابة مثلك. لست إلا عودا هشا بين ذراعي، ويمكنني أن أثني في بسبابتي وإبهامي، ولكن ماذا يجدي لو سحقتك؟ من هذه النظرات المتحجرة العنيدة التي تشع في عينيك متحدية إياي، مهما حطمت القفص فإنني لن أصل إلى الطائر الحبيس، لأنه سيصير مفلتا مني. إنها روحك التي أريد. في استطاعتك أن تحومي مختارة حول قلبي وتهبطي عليه إذا أردت، لكنني لو أردت أن أمسك بك رغما عنك فإنك سوف تختفين من حياتي. جيل يا قطعة من فؤادي، أتوسل إليك ألا تتركينا. يجب أن أرحل. لن تقدري. سأحترم القوانين التي أمر الله بها وأقرها الإنسان. كلا. سأتمسك بالمبادئ التي اعتنقتها عندما كنت عاقلة ولست مجنونة كما أنا الآن. تلك المبادئ والقوانين التي توقفني عند حدي كلما صرخ جسمي وروحي طالبا بالمخالفة. إذا لم أعد أؤمن بها الآن فذلك لأني مجنون. لا تتركي. يجب أن أرحل يا حبيبي، يجب، وإلا قضي علينا نحن الاثنين. إنك تحكمين علي بالحياة شقيا والموت ملعونا. لن نقترف هذه الخطيئة. أتسوقين مخلوقا إلى اليأس بدلا من مخالفة مجرد قانون إنساني؟ رباه الصدر على يسار باب الخروج، في اليمين باب يؤدي إلى الطابق العلوي للمنزل، وفي وسطه باب يؤدي إلى المطبخ. مكفأة في اليمين، أمامها كرسي صغير، مكتب وكرسي ومنضدة صغيرة في اليسار، صندوق تحت النافذة في منتصف المسرح، منضدة صغيرة على يمينها فوتيل، منبه في يمين حائط المؤخرة. الوقت عند الغروب في فصل الربيع بعد عام من حوادث المنضدة السابق. ديانا ريفرز جالسة إلى المكتب تصحح بعض الكراريس. هنا تدخل المطبخ حاملة مقلاة فيها بازلاء لتقشرها، ثم تتوجه إلى ديانا. يا حبيبتي أنا، إنك تعملين منذ أن ردتي من المدرسة. لا أدري لماذا يدعوك أخوك الطيب مستر سان جون تعملين هكذا ليل نهار. إن والدتك لم تكن تفعل هذا أبدا. إن والدتي لم تكن في حاجة إلى إعانة نفسها، لم تكن النساء تعملن أبدا في أيامها. هذا كان الرجال يتكفلون بنسائهم في ذلك الوقت. لقد تأخرت صغيرة جين إير على الحضور، يظهر أنها تتمشى بين الأحراش. أجل، إنها تسرع إليها بعد المدرسة كي تتناول جرعتها من الهواء على حد قولها، ولكن يا لها من طريقة نتحدث بها عن جين إير. حسنا، أليس قد قوت هذه الصغيرة؟ نعم، إنها أقرب إلى حورية منها إلى امرأة. يقدر بها أن تكون هنا قبل أن يعود أخوك مستر سانت جون من لندن. إنه لا يحب أن تكون في الخارج عندما تهب هذه الريح الشرقية العاتية. إنه يحمل في قلبه كثيرا لجين إير، أليس كذلك؟ ستكون جين صالحة بأخي تماما، لقد جعلت منه آدميا مثلنا. ولكن هل سيصلح أخوك لهذه الصغيرة؟ إن الرجال لا يشجعون على الحياة معهم مستيانة، ولكم تأس نفسي أحيانا، هل هم يستحقون كل هذا العناء الذي نبذله من أجلهم؟ إنهم ينتقلون من أحضان أمهاتهم إلى أحضان زوجاتهم، ولكنهم يظلون أطفالا طوال حياتهم. مستيانة، لماذا يظن الرجال أنفسهم سادة الخلق؟ نحن السبب، فقد شجعناهم على هذه الفكرة. وهذا يرجع إلى أسباب متعددة يا حنة. لقد تأخر أخوك، يجب أن تقول المركبة قد وصلت الآن إلى الصليب الأبيض. ربما تأخروا في إحدى حانات الطريق، تعلمين أن السائق يحب السرسرة مع السائسين في بعض الأحيان. حاجز، ما أسخافهم. إن صينية البودينج المحاط بشريحة اللحم البقري تنتظر أخاك في الفرن، إنها طعامه المفضل، وأخشى أن تحترق قبل عودته. أنصت إلى تلك الريح. يا إلهي، لماذا تذهب جين إير وحدها إلى تلك التلال الموحشة؟ إنها تذهب في صحبة أحزانها وأحلامها، إنها لا تتحدث عن أشجانها أبدا، ولكني أحس أحيانا بقلبها يتحطم. ولكنها لا تشكو من شيء أبدا، دائما مشرقة باسمة ودائما مشغولة في المدرسة. إنها لا تحب أن تشكو آلامها الخاصة لأناس ترى أنهم أبرياء من ذنبها. أنت دائما تحسين الأشياء بإثار لطيف مثليانا. جميل منك أن تحاولي إظهار الناس في أبهى زينة. إن جين ليست بحاجة إلى أي زخرف. كثيرا ما سألت نفسي كيف كنا نعيش قبل حضورها. كلما تذكرت هذه الليلة الرهيبة حينما اترقت بابنا مرتجفة في هذه الريح العاوية كطائر مكسور الجناح يكاد البرد أن يقتله، وكنت على وشك أن تطرديها يا حنة. يجب أن يكون هذا درسا لك. شوها أجل، لقد كنت شريرة قاسية في هذه اللحظة، ولكنها سمحت على كل حال. لأنها تفهم أمثالك بقلبها فقط. هل يوجد أحد بالمنزل؟ لقد حدث. دائما مشرقة موردة الخدين، كما لو أن دبابة تلالي قد نطرها بالآن. لقد هبطت طوى من السماء بعد أن حلقت طويلا مع الملائكة وأمضيت وقتا ممتعا مع الأرواح الاستلال. لابد أنك حلقت معهم وقتا كافيا هناك. لقد أرسلوا معي بعض الهدايا، هذه الزهرة لك يا عزيزتي. وهذه لك يا حنة على أن تكفي عن تأنيبي. يا لهذه النار، إن ما في الحياة من متناقضات يجعلها بهيدة محبوبة. حقا إنني سأؤنبك كثيرا، أؤكد أن قدميك الصغيرتين مبتلتان. لقد دفعت خفيك في نار المطبخ. هذا هو الشيء الوحيد الذي لا تستطيعين تأنيبي عليه. انظري، إن حذائي جاف تماما. أنا آسفة يا حنة. أشم رائحة شيء يحترق في مطبخك. هذا ما كنت أخشاه. سنجد أخيرا سببا لتأنيبك يا حنة لو تركت العشاء يطلع. إنها صارمة عارمة كالتلال. أجل، باردة هادئة لطيفة كتلك الريح التي تهب هناك. لقد بدأت تبعث القشعريرة في نفسي عندما كنت راجعة. إن السحرة يصنعون شراب القدر هذه الليلة، ولهذا فإن الريح تشتد هبوبا. إن حنة تخشى عليك من التجول في هذه التلال، فهي تعتقد أن هذا يثير أشجانك. إن صوت الريح هناك يرن في أذني كالموسيقى الوحشية، تتنقل بي من عالم الحقيقة إلى عالم الخلاب. ولكن ألست سعيدة في عالم الحقيقة؟ سعيدة؟ وهل السعادة سهلة المنال هكذا يا عزيزتي؟ يؤلمني أن أسمع منك هذا، كنت أتمنى أن تكوني راضية بيننا. لقد حاولت أن أجعلك عزيزتي ديانا. إنه لمن نكران الجميل ألا أكون ممنونة لكم من أعماق قلبي. إنني راضية بمنزلنا وعملنا وحياتنا السالمة الآمنة. إذا ولكن لا يكفيني أن أعيش في سلام، إني في حاجة إلى هدف أحيا له. أريد سببا أعيش من أجله. لا تستائي من تجوالي في التلال، فإنني أبث أشواقي في الرياح العاصفة وأجعل ترتيلها يتحول إلى أنشودة حبيبة. أنت وأخي غير مرتاحين في معيشتكما، أرجو أن تصبح سعيدين. إنني أحب دنيانا الصغيرة في هذا البيت، أحب عملنا في المدرسة طول النهار، ليالينا الهادئة أمام النار، وخصوصا عندما يقرأ لنا أخي سان جون تلك القصص المثيرة عن الأماكن النائية العجيبة. أجل، أماكن لها أسماء سحرية، سمرقند، الله أباد، بيناريس، إنها تثيرني، تملأني رغبة جامحة في رؤيتها، تجعلني أذوب شوقا إلى امتطاء الرياح التي تصرخ في أذني بين التلال منادية إياي أن أطير إلى هناك حيث أفني نفسي في سحرها وأنسى كل شيء. ديانا، أتسمعين صوت الريح؟ المركبات التي تحمل المسافرين من الصليب الأبيض. لابد أن يكون مستر سان جون قد وصل، سأسرع لأتابعه. لقد كانت تلعن اليوم الذي ولد فيه الرجال منذ لحظة، والآن انظري إلي. إلى اللقاء يا سيد القسيس. كأنك غبت عنا ظهرك. أوه، أين لندن؟ أهي في الناحية الأخرى من العالم؟ انظر إلى حنة، إن أعصابها متوترة حتى أنها أحرقت لك الفودينج. وخبأتا. ولكن لماذا تزعجينه بهذه الطريقة؟ ألا تعلمين أن الرجال يكرهون أن يفسد طعامهم؟ أنا أفهم إذن أن النساء تحب الطعام الفاسد. أوه حنة، يا لك من خائنة لبنات جنسك. والآن لو استطعنا أن نسكت لمدة كافية لقلت لكن جميعا بعض الأنباء الطيبة. كنت أعلم من وجهك المشرق أنك تحمل أخبارا سارة. والآن هاتها حالا. أجل أجل أجل أجل. لنجلس كلنا أولا في هدوء واتزان. أوه يا أخي العزيز، يا لك من طويل البال. لا تتعجليني من فضلك. ألا تعلمين أكثر عن طباع الرجال يا ديانا؟ إن عمنا قد توفي. هذه هي الأخبار السارة؟ إنه لم يؤذني أبدا. يا للمسكين، إنني لم أره منذ أن رحل إلى أمريكا منذ 15 عاما. ولكن هل ينبغي حقا أن نفرح لموته؟ لا يفرح الإنسان للموت، إن عمنا قد ترك لنا بعض المال. شكرا للحنة. لم تعرف قيمته بعد، ولكن المهم هو أن هذه التركة ستقسم بيني وبينك وبين ابنة عمنا. ابنة عمنا؟ هل توجد لنا ابنة عم؟ واحدة، جين. إيه؟ تقصد جين؟ أجل، ولكني لا أرى عليك أثرا للدهشة يا جين، فهل هذا حقيقي؟ الحقيقة التي أعرفها أن اسمي جين إير. ولكن كيف علمت هذا؟ ألم تخبرك ديانا عن السبب في سفري إلى لندن؟ لقد أخبرتني فقط أن محامي العائلة قد أرسل في طلبي. هذا كل ما كنت أعلمه. لا يعلم أحد ما يختزنه المحامون في جعبتهم من مفاجآت. حسن، إنها مفاجأة سارة على كل حال. لقد بحث عن هذه جين إير واكتشف أنها ألقيت في طفولتها في ملجأ للأيتام، ثم تعقبها إلى حيث حصلت على وظيفتها الأولى، وأخيرا فقد أثرها تماما. يا لها من صدفة غريبة أن تحضري إلينا رأسا. كلا، والآن لقد أصبحنا جميعا أسرة واحدة. هل كنت تعلمين أنك ابنة عمنا يا جين؟ أجل، لقد أخبرتني خالتي ميسيس ريد وأنا طفلة أن أقربائي الوحيدين الذين على قيد الحياة هم قسيس يدعى ريفرز وأخته التي تعيش معه بجوار الصليب الأبيض. لقد عزمت دائما أن أبحث عنكما، كنت أريد أن أرى أهلي. ولكن لماذا لم تخبرين بهذا؟ كنت أريد أن أظل مجهولة ومنسية إلى الأبد. يسعدني أنها لم تخبرنا بهذه الحقيقة، لقد أتاحت لنا أن نحبها لشخصها فقط. ديانا، أتقبلين أن أكون ابنة عمك؟ من كل قلب يا جين، والآن لن نفترق أبدا نحن الثلاثة. أنا فيك الحساب مس ديانا، 3 + 1 = 4. إنني لازلت أعيش وأصبح. هيا بنا إذن إلى المطبخ، إن هذا اليوم يا حنة أهم عندي حتى من عيد الميلاد، لا يليق عشاؤنا المعتاد بهذه المناسبة. إن ابنة عم جديدة تستحق عشاء خاصة. أتعتقدين أنني لا أعمل حسابا لمثل هذا اليوم؟ آه، سنقطع رقبة الخنزير الذي خصصناه لدي، وكعكة جوني. فعلا، وكعكة جوني أيضا. عندي كذلك كمية من الكعك الصغير وزجاجة من النبيذ الفاخر. سنأكل حتى الشبع ونشرب حتى الصباح. عندي أخبار أخرى لم أقلها لأختي، لقد فضلت أن أسوقها إليك في لطف. أرجو ألا تكون أخبارا مزعجة. هذا الميراث يعني فراقنا. ها؟ ولكن لماذا؟ لقد كنت أتوق إلى ميدان أوسع من هذه الأبرشين. أتعني أن تتركنا؟ أجل، في خلال 4 أسابيع. لقد حجزت مكانا على السفينة المسافرة إلى الهند، إنها ستبحر في 20 مايو القادم. ولكن لماذا تسرع هكذا في الرحيل؟ عندما كنت غلاما كنت أذهب إلى هذه التلال كما تفعلين. كنت أسرع بتخيلاتي خلال هذه الأمكنة الموحشة، غير قانع بهذه الحياة الخالية من الحوادث والمفاجآت. لقد كنت حينئذ كجندي في نوبة الحراسة يفضل أن يذهب إلى خط القتال بدلا من وحدته القاتلة. أفهمك، تريد أن يكون لحياتك هدف تعيش من أجله. إنني أكاد أحسدك. حقا؟ إن روحينا متشابهتان تماما. إنني أشتهي المغامرة والخدمة أيضا. إنني ذاهب إلى الهند كمبشر. ما أعظم العمل الذي تسافر من أجله. يمكنك أن تقومي بمثله. كلا، إنني ضعيف ولا أصلح أبدا لأعمال البطولة. يمكنني أن أساعدك على شفاء قلبك مما فيه من تعاسة. آه لو ضقتني. تعالي معي أعينيني في حمل الشعلة المقدسة إلى هذه الأماكن المظلمة من الأرض. إلى الهند؟ أجل، حيث تبذلين نفسك من أجل الآخرين. أوه سانجو، أستطيع أن أحجز مكانا آخر على السفينة. سنتزوج قبل أن نرحل. نتزوج؟ ولكنك لا تحبني سانجو. ستكونين سندي الأكبر في عملي. لقد أجدتني على سؤالي. إنك تتعلقين بكلمة مزيفة ليست في قاموس المحبة الإنسانية يا جين. ربما سانجو، إنك طيب، بل إن طيبتك التي تفوق التصور قد تؤدي إلى هلاكي لو تزوجتك. تعالي معي إلى الهند، ستكونين ذات فائدة كبرى هنالك. إن الهند بعيدة جدا عن إنجلترا. أعرف ما يعتلك في قلبك ويقيدك بما ترمزين إليه بإنجلترا. لقد عرفت قصتك الأليمة لوكيل الدعاوى بالأمس، إنه أخبرني بكل شيء عن ثورنفيلد هول. ألم يخبرك أن مستر روشستر بخير؟ كلا، بل أخبرني فقط عما حاول أن يفعله معك هذا الشهر. لا تتسرع في حكمك علي. ليس من شأني إصدار الحكم على أي إنسان، ولكني أسألك أن تواجهي حقيقة موقفك. أتأملين أن تتغير الأحوال حتى تعلقي حياتك على الرجل الذي كاد أن يقضي عليه؟ لا تقل هذا، بل هل جلب لك هذا الحب أي ذرة من السعادة؟ كل ما أعرفه أني كلا، لقد كنت واهمة. تعالي معي يا جين وانسي كل شيء. ليتك تقول صواب، ليت الرحيل معك يشفي هذا الجرح الأبدي. يمكنك أن تعيشي في سلام لو أنكرت ذاتك تماما. لو أستطيع أن أتأكد من ذلك. ماذا تظنينني أقصد بما أعرضه عليك؟ حياة خالية، جولة صغيرة لأداء الوادي، فرصة ذهبية لمغامرة كبرى. إني أعرفك، أعرف أني أستصرخ ما في أعماقك أن يتحدى القوى المسيطرة علي. سأصحبك إلى أرض جديدة تشرق بجمال غريب. سأذهب معك عبر بحار وجبال تختلف عما كان يدور في مخيلتك. حيث أدفن ذكرياتي في العمل، حيث تقفين إلى جواري في حياة جديدة، حيث نواجه سويا كل ما يعترضنا من أحداث أيا كانت هذه الأحداث. ديانا تعالي واسمعي الأنباء السارة، إن جين ستتزوجني. يا أطفال الأحداث، جين ستتزوجني. وأخيرا جئتنا بأسعد الأخبار، لكم صليت إلى الله أن يفعل هذا. إنها تحتاج إلى كثير من التدليل مستر سان جون، ولا داعي لمضايقتها كثيرا بإذن. هيا نشرب النبيذ، هيا نحضر الأهوال. إنه صوت الرياح تولول فوق التلال، دائما تصرخ في ألم ورهبة. انتظر، هل سمعت؟ أنستو، ألا تسمعون اسمي؟ بحق السماء لا تنظري هكذا. ماذا دهك؟ وإلى أي شيء تنصتين؟ إنه صوته، إنه يناديني في ألم ونكبة. أنصته. صوت من يا جيم؟ ماذا دهك؟ لا، لا أستطيع أن أتزوجك يا سان جون. إنه صوته يناديني في ألم وأسى. إنها إشارة رهيبة، كيف أمكنني أن أنسى؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ إلي إلي. ما لك يا أعصابك يا ليا؟ من يمكن أن تكون؟ سيدتي إنها صغيرتنا. من؟ من؟ عروس مستر روشستر من جين إير. ماذا سيقول السيد يا ترى؟ هل أطلب منها أن تدخل يا ميس سافر؟ طبعا طبعا. جين جين يا طفلة عزيزة، لماذا لم تحضري من قبل يا طفلة فيه؟ هل هو بخير؟ هو إنه في محنة عصيبة. أجل أعلم ذلك، ولهذا جئت مسرعة. لقد بحثنا عنك في كل مكان يا عزيزتي، إن رحيلك على تلك الصورة كاد أن يقتله، ولكنني أرى أنك فعلت عين الصواب يا طفلة العزيزة، ولو أن قلبي كان يبكي حزنا عليك. ولكن ماذا جرى للمنزل؟ لقد لاحظت بمجرد وصولي أن الجناح الغربي قد اختفى، هل أمر بإزالته؟ أتريدين أن أعيد لك الفاتورة من جين؟ كلا كلا، شكرا لك. ليا لا تجعلي أحدا يشعر الآن بحضور المس جين. حاضر يا سيدتي، لن يعلم بهذا أي مخلوق على وجه الأرض. والآن أخبريني بكل ما حدث. لقد حلت بنا كارثة كبرى. ولكن هو أهلا يا عزيزتي، وكوني صبورة مع امرأة عجوز مثلي. لقد اشتعلت النار في إحدى الليالي بعد رحيلك بستة أشهر، وقد تهدم الجناح المهجور عن آخره، ولهذا تجدين هذه النافذة. ولكن هو كلا. وهل أصيبت زوجته؟ لقد قتل. كما أن جريسبول قد اختنقت من الدخان. فليبارك الله روحهما. وكيف حدث هذا؟ يظهر أن جريسبول قد تعاطت خمرا كثيرا في هذه الليلة، فإن المجنونة ما لبثت أن تحينت هذه الفرصة وذهبت إلى حجرتك القديمة التي أمر مستر روشستر ألا يدخلها أحد أو يلمس منها شيئا. أشعلت النار في سريرك، ثم عادت وأشعلتها في حجرتك الخاصة، وما لبث المنزل أن امتلأ بالضجيج والجلبة، وأثر عن مستر روشستر لإيقاظ الخدم وإنقاذهم من جناحهم المشتعل. ثم عاد مسرعا لإنقاذ زوجته. أخبروه أنها صعدت إلى سطح المنزل، حيث أخذت تصيح وتلوح بذراعيها ضاحكة في السرية، وقد اشتاب شعرها الأسود في اتجاه الجهد. صعد مستر روشستر إلى السطح وقد أضيئت السماء بالنيران، وسمعته ينادي: Yeah! Yeah! Yeah! له وكنا جميعا نراقبه من فناء المنزل، رأيناه يقترب منها، وحينئذ أطلقت صيحة مخيفة فإنها تركض مهشمة في الممشى الخارجي. ولكن هو عزيزتي كما لك هنا، أرجوك لقد أحرقت النار كفته وعيناه. زين إنه أعمى له، أحمد الله إذ نجا من الموت. انتظري حتى يسمع صوتك يا عزيزتي. لم أرى في حياتي أقوى من حبه لك. لقد ظل يبحث عنك كما لو أنك أغلى جوهرة في العالم. لقد انقلب إلى وحش كافر بعد رحيلك. حاول أن يطردني ولكني تحملت إهانته. جزاك الله على إخلاصك، ولكن أين عادل؟ لقد ذهبت إلى المدرسة في فرنسا. ليا أين أنتِ؟ سيدتي لقد أمر بشرب القهوة هنا وهو آذن عن طريق غرفة المائدة. اتركاني أقابله بطريقة خاصة. هيا بنا ليا، تشجعي يا عزيزتي والله معك. هل أنت هنا يا ليا؟ أين قهوتي؟ هذه أنت يا ليا، أليس كذلك؟ من أنت؟ تكلمي، من أنت؟ كم كان الفراق أليما وكم استقطتك كثيرا. من أنت؟ من أنت؟ من هذه التي تتكلم؟ إنها أنا، ولكنك لم ترحب بي بعد. ولكن أين أنت؟ أين أنت؟ ولكنه صوت فقط. يا لله من عيني، لا أستطيع أن أرى بهما، لكن يجب أن أحس بك، وإلا توقف قلبي وشل عقلي. أيا كنت ومن تكونين، دعيني ألمس يديك وإلا مت كمدا. أصابعها تماما، أصابعها الصغيرة الرقيقة. لو كان ذلك حقا لابد أنها هي، لا بد أنها هي. هل هذه جين؟ هل هذه هيئتها؟ وهل هذا جسدها الرقيق الطاهر؟ وهذا صوتها أيضا. إنها هنا بقلبها وروحها ودمها ولحمها لتبارك السماء يا حبيبي. كم أنا سعيدة بالعودة إليك. جنر جنر جنر، حقا حقا، هل هي أنت؟ جنر بدمها ولحمها بروحها فقط. ألا تظنني إليك؟ لست قريبة منك كل القرب، أو هل تظنني شبحا فقط؟ إنما هي أنت حقا أيتها العزيزة، لكنني لا أستطيع أن أكون متفائلا بعدما نالني الشقاء. كم كنت أحلم دائما أنني أضمك إلى قلبي هكذا، وأنني أقبل هذا الوجه المعبود. لقد كنت واثقا أنك تحبيني، كنت واثقا أنك لن تتركيني أبدا. لن أتركك أبدا. نعم هكذا طالعت الرؤيا، ولكنني كنت أصحو دائما فإذا بها أضغاث أحلام. هادئة عزبة تستقر الآن بين ذراعي، ثم لا تلبث أن تطير. هذه أنت يا جميل، وهل عدت إلي أخيرا؟ وإلى الأبد. ولكن من عثر عليك؟ من أخبرك أنني كنت في شدة الحاجة إليك؟ أريح الباكية فوق التلال. إذن قد سمعت ندائي؟ نعم، منذ 4 أيام. إذن فهناك رحمة في السماء. جيل، منذ 4 أيام في وقت الغروب وقفت في الحديقة ورفعت وجهي إلى السماء، رجوت الله أن يشملني برحمته وأن يرسلك إلي إذا كنت على قيد الحياة. ثم ظللت أردد اسمك مناديا إياك. وأنا سمعت نداء، كنت في لحظة حرجة جدا، ولكني تركت كل شيء وأسرعت إليك. وإذا لم تسمح لي بالبقاء معك، سأشيد منزلا على نفقتي أمام بابك رأسا، وحينئذ يمكنك أن تأتي إلي وتجلس عندي كلما شعرت أنك في حاجة إلى المسامرة. سأعيش إلى جوارك، سأكون ظلالك، سأكون عينيك. طب نفسا من الآن فلن أعقل كما حييت. ولكن أين كنت؟ إنني الآن حرة الطريقة. كلا لا أستطيع أن أكون بطلا، لن أفرط فيك أبدا. قد يرميني العالم بالأنانية، ولكن روحي تطالب بك. لا تشغل بالك، فقط عدت إليك وسأبقى معك. ولكنك تفهمين غير ما أفهم. إنني لن أحمل لك إلا مشاعر أبوية. ألا تعتقدين هذا؟ إنني لن أفكر إلا فيما تفكر فيه. ولكنك شابة صغيرة، ولا بد أن تتزوجي يوما. لا يهمني أن أتزوج. لو كنت الآن كما كنت من قبل لجعلتك ترحبين بالزواج، ولكنني جسد بلا بصر. لقد حان الوقت لأن يقوم شخص ما بردك إلى مصاف البشر. إن شعرك يذكرني بريش النيل. لطالما لاحظت شبها كبيرا بينكما. كنت أظنك ستشمئزين من منظري. لا تقل هذا لئلا يصدر مني حكم معيب على ظنك. لماذا تتنهدين يا عزيزتي؟ من شدة السرور. ها قد عدت ثانية إلى المنزل، إنني أشعر إلى جواري براحة تامة لا أشعر بها مع أي شخص في العالم. إنك تبعت الحياة في جسدي والنور في قلبي. سأعيش معك في هناء تام يا حبيبي. هل أنت واثقة أنك من البشر يا جين؟ أعتقد هذا. ألست قبيح المنظر؟ لم تكن جميلا أبدا كما تعلم. يمكنك أن تتركيني يا جين. لماذا تظلين هكذا جاثمة على ركبتي في إصرار مع أنني أعطيتك الإذن بالرحيل؟ لأنني أشعر بالراحة في هذا المكان. ولكني لا أختلف عن تلك الشجرة القديمة البالية التي ترقد هناك في الحديقة. هل يحق لهذه الشجرة المحطمة أن يزرعوا عليها زهرة متفتحة لكي تغطي هذا الحطام بنضارتها؟ إنك لست حطاما ولا شجرة قديمة بالية، بل أنت قوي فتي لم تتجاوز 40 من عمري، وما عيناك إلا جزء بسيط منك. سوف تنمو النباتات حول جذورك وتستند عليك محتملة بك، لأن قوتك تجعل منك حصنا منيعا. أوه يا لك من امرأة جين. أيها الملاك الحنون، إنني أبحث عن زوجة لي. حقا؟ ألم تسمعي بهذه الأخبار؟ لا أذكر أنك أبلغتها لي من قبل. أهي أخبار سيئة؟ هذا يتوقف على اختيارك. إذن فابحثي لي عن زوجة وسأوافق على اختيارك. اختر من تتفانى في حبك. بل سأختار التي أتفانى في حبها. جين إير، هل تتزوجين مني؟ بكل سرور. تتزوجين رجلا أعمى سيكون عليك أن تقوديه من يديه في كل مكان بمنتهى الرضا؟ حقا يا جين، وأكثر من الحقيقة. أوه يا حبيبتي يا حبيبتي، ليبارك لها وليجزل لك الجزاء. إذا كنت قد عملت خيرا في حياتي فها قد نلت الجزاء الآن. إن الزواج منك لأكبر منحة من الله في الأرض. ذلك لأنك تحبين التضحية. التضحية بأي شيء؟ هي تضحية أن أستبدل بالجوع قوتا وبالرجاء سعادة واقعة؟ أتسمى تضحية أن أضم إلى أعز بخسوق لدي، أن أقبل من وهبت حياتي من أجله، أن أعيش في سلام بين ذراعين وضعت فيهما حياتي وآمالي؟ إذا كانت تلك هي التضحية فمرحبا بها. ولكن سوابقي يا جين وكل ما ارتكبت من خطايا. أنت لم تؤذني في شيء، لقد زاد حبي لك الآن عن ذي قبل، ولن أتركك ما حي. جين إير، جين إير، قبليني أيتها الحبيبة. شكرا لك مستر روشستر. قدمنا لكم جين إير، أعدتها للمسرح هيلين جيروم، عن قصة الكاتبة الإنجليزية شارلوت برونتي. قامت بدور جين إير كريمة مختار، وقام بدور روشستر حمدي غيث. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات نعيمة عصفي، عواطف الحملاوي، صفاء أبو سعود، رفيع الشال، سهير الببلي، عبد الرحمن أبو زهرة، سامية رشدي، فؤاد شفيق، لطف الحكيم، توفيق الدقن، سامية فهمي، إحسان الألعاوي، صلاح سرحان، مع فؤاد شفي وسعيد مدبولي. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد. جين إير ترجمة وإخراج نور الدمرداش.